ثروت، يعني ايه كلمه ثروت بقى؟ يعني الايه برانش الاي ان تي اسمه اير نوز اند ثروت. ثروت هي المنطقه دي. ثروت تعني الفارينكس واللارينكس والابر اسوفجاس بالابر تراكيه بالنك دلوقتي حاليا النك. علشان كده برانش الاي ان تي حاليا ما بقاش اسمه اي ان تي، بقى اسمه اي ان تي هيدن درينك سيرجري. يعني بره في كل جامعات بره اي ان تي هيدن درينك سيرجري هي معناها برانش الاي ان تي عندنا. هنبتدي بالفارينكس. يعني ايه كلمه فارينكس؟ بلعوم باللغه العربيه الفصحى. ايه البلعوم ده؟ البلعوم ده اللي هو ورا البق ورا النوز ورا اللارينكس، تمام؟ عباره عن فايبرو ماسكولار تيوب. فايبرو ماسكولار يعني ايه فايبرو ماسكولار؟ يعني تيوب من المصل كونستريكتور بالذات بيحوطها فاشيه من بره. من قدام هنا اسمها باكو ومن ورا فارنجيال فاشيه. يبقى باكو اللي هي بره الباكسينيتور لاترال للباكسينيتور، فارنجيال اللي هي لاترال للفارنجيال ماسلز، تمام؟ باكو فارنجيال فاشيه. هي فانل ان شيب واسعه من فوق ضيقه من تحت نازله كده ازاي؟ بتمتد من السكال بيز دي السكال بيز، تمام؟ لغايه السكس سيرفايكال فيرتيبرال بودي، تمام كده؟ فانل ان شيب يعني واسعه من فوق اهي ونازله على ضيق، تمام كده؟ طيب فايبرو ماسكولار تيوب بتمتد من السكال بيز للسكس سيرفايكال فيرتيبرال بودي. بتنقسم الى الجزء اللي ورا النوز اسمه نيزوفارينكس، ده لان ورا النوز كانت فيه هنا كوينه لو انت فاكر اللي هي البستورينيزال اوبننج، تمام؟ الجزء اللي ورا الماوث اسمه اوروفارينكس، ورا الكافيتي يبقى اوروفارينكس. الجزء اللي ورا اللارينكس لارينجوفارينكس، بس كلمه لارينجوفارينكس ما عادتش مستخدمه او يعني ما حدش بيقولها فبيسموها هايبوفارينكس. هايبو يعني تحت، تمام؟ لان النيزو كان زمان اسمه ايبي، ايبي يعني فوق، ايبي فارينكس، تمام؟ يبقى اذا قسم الفارينكس انتو ثلاث مناطق، نيزوفارينكس بيهايند النوز، اوروفارينكس بيهايند الاورال كافيتي، وهايبوفارينكس بيهايند اللارينكس. طيب النيزوفارينكس اللي هو ورا النوز قدام سي واحد اهي، سي واحد اهي، والاوروفارينكس اللي هو ورا الاورال كافيتي قدام سي 2 و3، تمام كده؟ والهايبوفارينكس من اللور بوردر بتاع سي 3 بيقولوها احيانا سي 4 لغايه اللور بوردر بتاع سي 6. على فكره لو انا عايز افكرك بالاناتومي بتاع الهيدن درينك بتاع سنه ثانيه، وات ذا سيرجيكال امبورتانس اوف سي 6؟ كان ست حاجات لو انت فاكر. ايه الست حاجات اللي بتميز سي 6؟ انا مش عايز اقول السته دلوقتي، ماليش دعوه بيهم، لكن انا بفكرك باهم نقطه تبعي. اهم نقطه تبعي انتهى الفارينكس وابتدى الاسوفجس، يعني هي اللور اند بتاع الفارينكس، وانتهى اللارينكس من قدام وابتدت التراكيه. هي دي السيرجيكال امبورتانس بتاع سي 6 بالنسبه لي، تمام؟ طيب تعالى ناخد كل جزء بقى على حده. النيزوفارينكس عباره عن ايه؟ والاورو عباره عن ايه؟ والهايبوفارينكس عباره عن ايه؟ النيزوفارينكس هو الجزء اللي ورا النوز زي ما انا قلت لك، قدام سي 1، تمام؟ بيكومينيكيت مع النوز من قدام بالكوينا البستورينيزال اوبننج او الكوينا الاوبننج، تمام كده؟ الانتيريور وول هو الكوينا اللي الفومر اسمها في النص رايت وليفت. البستيريور وول هو السكال بيز والبستيرو فارنجيال وول اللي هي قدام سي 1، تمام كده؟ واللاترال وول على كل جنب اللي بيصب فيها الاستيكيان تيوب، هنا لاترال ولاترال، تمام؟ اللي هو ده وده، ما هو ده النيزو بيهايند النوز، تمام كده؟ طيب امال الانفيريور وول؟ السوفت بالت اللي بيفصل النيزو فوق النيزو فارينكس عن الاورو فارينكس تحت، السوفت بالت، تمام كده؟ وفي حته مفتوحه علشان الهواء يعدي منها من النيزو فارينكس للاورو فارينكس. الحته المفتوحه الكوميونيكيشن بين النيزو والاورو دي اسمها فيلو فارينكس. الجانكشن ما بين النيزو فارينكس والاورو فارينكس دي اسمها فيلو فارينكس. طيب هفكرك بحاجه. على فكره الهارد بالت اللي قدام ده كان بيفصل النوز عن الماوس تحت، بينما السوفت بالت اللي ورا ده الموبايل بارت كان بيفصل النيزو فارينكس فوق عن الاورو فارينكس تحت. طيب نيجي للنيزو فارينكس بقى، ايه الفيتشرز اللي فيه؟ الروف بنقول بتحتوي على سب ابيثيليال ليمفويد تيشو. الروف اللي هي دي سب ابيثيليال ليمفويد تيشو، يعني ليمفويد تيشو زي الليمفنود. لما بتكبر في الانفكشنز ريبيتد انفكشنز بيبقى اسمها ادينويد. فاكر الطفل المشخر ابو بربور في المنطقه دي؟ ايه ده؟ ده لاترال لها على طول استيكين تيوب اهي، اهي الروف اهي لاترال لها الاستيكين تيوب اهي، واهي علشان كده بتسد الاستيكين تيوب ومن قدامها النوز بتسد النوز. تمام، يبقى ده الروف في سب ابيثيلا ليمفويد تيشو. تمام، اللاترال وول بقى في ايه؟ الاوبننج بتاع الاستيكين تيوب اللي انت شايفها قدامك دي، دي الاوبننج بتاع الاستيكين تيوب اللي انا علمت عليها دي اللي مكتوب عليها اي تي دي. تمام، دي الاوبننج بتاع الاستيكين تيوب رايت والاوبننج بتاع الاستيكين تيوب ليفت. طيب الاوبننج بتاع الاستيكين تيوب اللي الاستيكين تيوب اورفيس كانت تبعد 1 سم بيهايند البستوري اند اوف ذا انفيريور تربنت. تفتكر الاير اهي المسافه بين الانفيريور تربنت البستوري اند بتاع الانفيريور تربنت والاستيكين تيوب اورفيس 1 سم. طيب كان في حاجه اسمها تيوبال اليفيشن اباف اند بيهايند الاستيكين تيوب اورفيس، الحته دي دي تيوبال اليفيشن. تمام، او اسمها الثاني تورس توبيريوس. دي معموله بايه؟ بالكارتليجينس بارت بتاع الاستيكين تيوب. خلي بالك الاستيكين تيوب الكارتليجينس بارت يو شيب انكمبليت رينج، فهي عامله بلج في الميكوزا اللي اباف اند بيهايند الاورفيس. انا رسمتها اهي، هو ده التيوبال اليفيشن او التورس توبيريوس. تمام، اباف اند بيهايند التيوبال اليفيشن ده، اباف اند بيهايند هنا اهو الحته دي حته داخله لجوه اسمها فارنجيريسيس. فارنجيريسيس بتوع الانف والاذن بيسموها فصه اوف روزمولر، لها اهميه، اثنين علماء سموها باسمائهم لها اهميه. اهميتها ايه؟ ان دي اللي هي الجزء اللي انا بعلم عليه ده، هو ده الفصه اوف روزمولر، ده الكومن سايت فور نيزو فارنجيال كارسينوما، الكومن سايت فور نيزو فارنجيال كارسينوما. علشان كده الكارسينوما بتاع النيزو فارنجس النيزو فارنجيال كانسر كومن برزنتيشن لها انها تسد الاستيكين تيوب، تعمل يونيلاترال سكريتوري اوتيتس ميديا ان اولد ميل. افتكر ان بالحمراء اللي كانت في الاير ما هي اباف اند بيهايند الاستيكين تيوب اورفيس، ده الفص اوف روزومولر اللي يجبي فيها كانسر نيزوفارينكس. يبقى الروف اللي فوق خالص اللي هو ده في ليمفويد تيشو لما تبقى هايبرتروفايد هنسميها ادينويد، بينما اللاترال وول فيها الاستيكين تيوب اوبننج دي، وبعدين تيوبال اليفيشن فوقيها، وبعدين فوقيها ووراها حته داخله اسمها فوسو اوف روزومولر اللي كومن ان يجي فيها نيزوفارينجيال او الكومن سايت لنيزوفارينجيال كارسينوما، ده النيزوفارينكس. تعال نشوفه بالمنظار، لما ادخل من النوز بالمنظار بالنيزل اندوسكوبي شكله ايه؟ اهو انا داخل كده بالمنظار، اداخل داخل داخل، انا مش هعرف اشاور وانا بشرح للاسف. الكمبيوتر بيقف، هي دي الاستيكين توب اورفيس، الماوس ما بيبانش، والتيوبال اليفيشن ده اللي وراها الاستيكين توب اوبننج. تمام، ده اللي هو بالنيزل اندوسكوب ورا النوز. نيجي بقى للاوروفارينكس. الاوروفارينكس اللي هو الجزء اللي ورا الكافيتي قدام سي 2 و3. تمام، طيب بص بقى، هي بتمتد من السوفت بلت من فوق او من البلت عامه من الليفل بتاع البلت لغايه التيب اوف ذا ابيجلوتس. على فكره الابيجلوتس بتاع اللارينكس ورا التنج هنا اهو اللي هو عند الليفل بتاع سي 3، يبقى الجزء ده كله اسمه اوروفارينكس. ايه الفيتشرز اللي فيه اللي هو بيمتد من البلت من فوق لغايه التيب اوف ذا ابيجلوتس؟ ايه الفيتشرز اللي فيه؟ الفيتشرز اللي فيه اللي انت شايفها قدامك دي تونسل يمين وتونسل شمال، بلاتاين تونسل اللوز العاديه بتاعتنا. يعني انت لما تفتح بقك في المرايه هتلاقي اليوفيلا مدلدله اهي بتاع السوفت بلت، هتلاقي الانتروبيلر ده اسمه الانتروبيلر وده الانتروبيلر، وتلاقي اللوزه اهي واللوزه اهي. الحته اللي ورا دي البستروبيلر وبقيتها متداري ورا اللوزه، ودي البستروبيلر وبقيتها متداري ورا اللوزه. تمام كده؟ علشان كده بيسموا اللوزه محشوره في البيلر اوف فوشز. فوشز يعني فارينكس باللاتيني. انا تملي بقول كلمه ايه؟ يعني ده الانتروبيلر ووراه ده البستروبيلر. تمام؟ والتونسل محشوره في النص اهي ما بين التو بيلرز، زي السندوتش اللي انت شقيته وحطيت الجبنه فيه. فاللوزه سندوتشد بتوين ذا تو بيلرز، سندوتشد بتوين ذا تو بيلرز، من قدامها الانتروبيلر ومن وراها البستيريور بيلر. ده اللي هي البلاتاين تونسل العاديه بتوين بيلر اوف فوشز. والديبريشن اللي هي فيه ما بين الانتروبيلر والبستروبيلر هسميه تونسيلر فصة، اللي هو الجزء ده تونسيلر فصة، ده تونسيلر فصة، تمام كده، ما بين الانتروبيلر والبستروبيلر. ده اهم فيتشر في الاوروفارينكس، يمين وشمال بلاطين تونسل في ال between the pillar of fossils، في التونسيلر فصة. لما تيجي ترسم الاوروفارينكس بالظبط كده، بص واحد فاتح لك كده الشفه اللي فوق اهي، الشفه اللي تحت اهي، ده واحد فاتح بوقه اليوفيلا، وده السوفت بلات، ده التانج بيس او التانج عامه، دي تونسل اهي ودي تونسل اهي، تمام. طبعا لها بقيه هنا، ده الانتروبيلر، في ورا هنا البستروبيلر، ده ما بيبانش. هي دي صوره الاوروفارينكس وانت فاتح بقك كده. هنقول على دي اليوفيلا سوفت بالت، تمام، تونسل وتونسل. نيجي للهايبوفارينكس. الهايبوفارينكس هو الجزء اللي تحت خالص، اللي هو ورا اللارينكس، تمام، بيمتد من نهايه الاورو اللي هي التيبوفلابلوس، الحته دي نهايه الاوروفارينكس، نهايه الاوروفارينكس وبدايه الاوسوفجاس اللي هي الحته دي كريكوت كارتليج، اللي هي عند الليفل بتاع سي 6. ما هي سي 6 دي اللي هي عند الليفل بتاع الكريكويد، اللي هينتهي عندها اللارينكس ويبتدي التراكيه. على فكره اللي قدام ده التراكيه، واللي ورا ده الاوسوفجاس، لان الصوره دي متاخده بستيريو فيو. ازاي؟ جبت العيان قسمته كده، او يعني الجثه قسمتها كده كرونال سيكشن، وببص على الجزء اللي قدام من ورا، يعني ده كده الطنج من ورا، انا شايف الطنج، وده السوفت بلت من ورا، كل ده الاوروفارينكس، بينما ده كل ده الهايبوفارينكس، تمام. واللي قدام ده مين؟ اللارينكس، يعني كل ده الهايبوفارينكس ورا اللارينكس، تمام كده. طيب تعال نشوف الفيتشرز اللي في الهايبوفارينكس، اللي هو بيمتد من سي 4 لسي 6، واحيانا يقولوا من اللور بوردر بتاع سي 3 لغايه سي 6، اللي هو التيب اوف ذا بلوتس للكريكويد. ايه الفيتشرز اللي فيه؟ بيتكون من ثلاثة ارياز مهمين قوي، اللي هو الهايبوفارينكس. اولا ده اللارنجيال، ده الابيجلوتس بتاع اللارينكس على فكره، وده الاريبيجلوتيك فولد، ودي الاريتينويد اريتينويد، وده فتحه اللارينكس كلها. الحته دي هسمها بايرفورم فصه، ودي بايرفورم فصه. بيهايند ان ريتش سايد اوف ذا لارنجيال انلت، يبقى ده البايرفورم فصه اللي انا بشاور على بالقلم دي. دي البايروفورم فصه يمين وشمال. اما الحته دي ورا الكريكويد هنسميها البوست كريكويد، البوست كريكويد اريا، لانها ورا الكريكويد، تمام. ولما اقفل، خلي بالك انا فاتح الصوره اللي قدامك دي مفتوحه بالمشرط يمين وشمال علشان اشوف الهايبوفارينكس، يعني الهايبوفارينكس ده تيوب، انا شقتها بالمشرط من ورا يمين وشمال علشان اشوفها. فالجزء المشوق ده، ده البستروفارينجيال وول، ده البستروفارينجيال وول. اذا هو بيتكون من ثلاثة ارياز، ثلاثة ارياز، قولهم لي تاني بسرعة. دي البايروفورم فصة، الباوندرز بتاعتها ايه؟ ميديالي الاريب جلوتك فولد من فوق، والكريكويد من تحت، الاريب جلوتك فولد وخلاص ميديالي. لاترالي الثيرويد ايلا، الايلا بتاع الثيرويد كارتليج على فكرة يمين وشمال هنا، تمام؟ لاترال. بينما البوست كريكويد اللي هي دي بتمتد من عند الاريتينويد للور بوردر اوف كريكويد والبستروفارنجيال، وهو كله بيمتد من سي 4 لغايه سي 6، تمام كده. ده الهايبوفارينكس بيهايند ذا لارينكس. تعال نشوفه فيديو. اولا قبل ما اشغل الفيديو علشان ما بعرفش اشاور وهو شغال، ده اللارينكس اللي قدام، ده اللارينكس، وده الفوكال كورد، واللي باينه تحت دي التراكيه، تمام. بينما ده الهايبوفارينكس اللي هو بيهايند اللارينكس، دي البايروفورم فصه اللي انا عملت عليها كروس يمين وشمال، ودي البوست كريكويد اللي انا بعلم عليها بالقلم دي، دي البوست كريكويد بالظبط كده، ودي الاريتينويد يمين والاريتينويد شمال معايا. ده مجرى الاكل وده مجرى التنفس اللارينكس. يعني لو رسمت لك الرسمه دي اهي، الفوكال كورد اهو يمين وشمال، ماشي الكلام. هنا كل ده، ده اللارينكس، هنا بقى دي الهايبوفارينكس وراه، ده البايروفورم فوسا ودي البايروفورم فوسا، ده البوست كريكويد، ده البستور فرنجيال وول مش باينه في الفيديو. تمام كده، تعال نشغل الفيديو ونشوف والعيان بيتكلم. شوف The strobe light of the instrument allows us to see vibration. In reality, the vocal folds come together about 200 times per second. Note the different complicated movements of the vocal folds. In addition to moving together, the vocal folds also move from bottom to top during voicing. Because طيب تعالوا بقى نشوف الفرنجيال وول لما نقطع ترانسفيرس سيكشن هنا اهو عند الليفل بتاع الاوروفارينكس هنا اهو ترانسفيرس سيكشن وبص من فوق تمام هنا قدام ده فتحه البق واللسان هنا انتيريور انتيريور هنا بوستيريور ده الفرتبرا اهي وهنا كل جنب يمين وشمال اهو واهو فهمنا الصوره جايه ازاي ترانسفيرس سيكشن عند الليفل بتاع الاوروفارينكس طيب تعالى نشرح بقى لما اقطع ترانسفير سيكشن هشوف اللايرز الفارينكس او الفارنجيال وول بتتكون من اربع لايرز من جوه ميكوزا وتحتها صب ميكوزا دي الميكوزا ده اول لاير وتحتها صب ميكوزا الميكوزا اهي اللاير دي وتحتها صب ميكوزا الصفراء اهي اللي هي صب ابيثيليال كونكتيف تيشو اللي فيها الليمفويد تيشو تمام وبعدين الماسكولار لاير من قدام هنا اسمها باكسينيتور على الاورال كافيتي ومن ورا اسمها كونستريكتورز تمام بالمناسبه الباكسينيتور مكمله على انها سبيرو كونستريكتور تخيل مش انت خدت اناتومي هيدن دنيك فمن قدام اسمها باكسينيتور وبعدين التيرجو مانديبولار ليجامنت تبقى انسرتد فيه اللي هي الباكسينيتور تطلع منها السبيرو كونستريكتور تمام يعني اعتبر دي اللي قدام دي البني دي الباكسينيتور واللي ورا دي السبيرو كونستريكتور مكمله على انها سبيرو كونستريكتور ده اللي هي ثالث لاير وبعدين من بره خالص متغطيه بفاشيا ما احنا قلنا فايبرو ماسكولار فاشيا اسمها ايه بقى؟ من قدام اسمها باكو ومن ورا فارنجيال فاشيا الباكو اللي بتغطي الباكسينيتور والفارنجيال اللي بتغطي الفارنجيال ماسلز تمام؟ يبقى اذا اربع لايرز تعال نشرح الاربع لايرز بقى اللير الاولى الميكوزا اللي هي اللير اللي انت بتشوفها المحمره البينكش دي لما بتفتح بقك في المرايه ده عباره عن ايه استراتيفايد سكوماس ابيثيليوم ما هو اصل الفارينكس تبع الجي اي تي ما عدا النيزوفارينكس النيزوفارينكس ورا النوز اسمه بوست نيزال سبيس وبالتالي تبع ريسبيراتوري سيستم يبقى الميكوزا بتاعته ايه استراتيفايد كولومينار سيلز ابيثيليوم والجوبليت سيلز السيروبيسونس جلاندز كلام الابتدائيه تمام يبقى كله استراتيفايد سكوماس ابيثيليوم ما عدا النيزوفارينكس ريسبيراتوري نيجي للصب ميوكوزا او الصب ابيثيليال كونكتيف تيشو اللي هي الصفرة دي بتحتوي على الليمفويد تيشو تمام اللي منها التونسل اهي التونسل يمين وشمال ما دي موجوده في الصب ابيثيليال كونكتيف تيشو والادينويد فوق وهكذا نيجي للماسكولار لاير اللي هي الغامقه دي انا ماليش دعوه بالباكسينيترو اللي قدام انا ليا دعوه بالفارنكس معايا في ثلاثة كونستريكتورز كونستريكتورز في الفارنكس كونستريكتور ماسلز هناخدها في السلايد اللي جايه الصوره بتاعتهم من فوق سبيرو كونستريكتور اتاتشد للتريجو مانديبولار ليجامنت اللي هي عند المانديبول عند ليفل اوف ذا مانديبول ده السبيرو كونستريكتور وبعدين الميدل كونستريكتور عند ليفل اوف هايرويد وبعدين الانفيرو كونستريكتور عند ليفل اوف ثايرويد اند كريكويد كارتليج كانوا زي القرطاس تحت بعض علشان كده بيسموهم كونستريكتورز لانهم بيكونستريكت اثناء السوالوينج يوم يزقوا اللقمه على الاسوفجاس يبقى كونستريكتور ماسل في الماسلز بقى بتاع الفارنكس المين فارنجيال ماسلز اللي هي ثلاثه كونستريكتور سيبيريور عند ليفل اوف ذا مانديبل ميدل عند ليفل اوف هايويد انفيريور عند ليفل اوف ثايرويد اند كريكوت كارتليج كونستريكتورز تمام دول المين في ثلاثه اكسسوري ماسلز مش مهمين قوي اللي هي واحده اتاتش للستايلويد يبقى ستايلو فارنجيوس ما هي ستايلو وتنزل على الفارنكس يبقى فارنجيوس واحده اتاتش للاستيكيان تيوب سالبينجو يعني تيوب فارنجيوس واحده اتاتش للبلات بلاتو وتنزل على الفارنكس فارنجيوس تمام يبقى اذا الستايلو والبلاتو والسالبينجو فارنجيوس دول بنسموهم بنسميهم اكسسوري، لكن المين كونستريكتورز اللي هي السيفير والميدل والانفيرو كونستريكتور. وبعدين الفاشيه اللي بره خالص من قدام اسمها باكو، ومن ورا فارنجيال فاشيه. بالمناسبه الباكو فارنجيال فاشيه دي لفه حوالين الاورال كافيتي والفارنكس اهو اللي انا برسمها دي، توصل لورا للبسترول تلاقي دي البريفيرتبرال فاشيا اللي قدام البريفيرتبرال ماسل اللي هي دي. تمام كده؟ ايه ده؟ الباكو فارنجيال فاشيا من قدام والبريفيرتبرال فاشيا من ورا؟ اه، والاثنين اتاتشت في النص هنا بميديان راف، ميديان راف. والسبيس اللي ورا الفارنكس ده هسميه ريترو فارنجيال سبيس. خلي بالك ريترو فارنجيال سبيس اتقسم الى رايت وليفت. ليه؟ مش كونتينوس مع بعض؟ لا، لان في ميديان راف بينهم. همسح وتشوف اهو، شوف الميديان راف الاسود ده ان بتوين اهو اللي هو ده. تمام كده؟ بيقسم الريترو فارنجيال سبيس الى رايت وليفت، علشان كده لو جاء ابسس هنا يعمل لي بلج ان وان سايد اوف ذا فارنكس مش في النص. الماسلز بقى زي ما قلت لكم، الماسلز الثلاثه كونستريكتورز دول اللي يهمني، عاملين زي القرطاس كونستريكتورز. تمام، بتعمل كونستريكشن للقمه وانت بتبلع وانت بتاكل ديورنج ديجلوتيشن او سوالوينج. ده السيفير كونستريكتور، ده الميدل كونستريكتور، ده الانفير كونستريكتور، ده بستيريور فيو. على فكره الانفير كونستريكتور دي جزئين، الجزء ده اسمه ثايوفارنجياس والجزء ده عند ثايرويد كارتليج، والجزء ده كريكوفارنجياس، ده الانفير كونستريكتور. طب ولو شفناها لاترال فيو اللي هي الصوره دي اهي، دي السكال بيز اللي كانت هنا دي، دي السكال بيز، وده السيبيرو كونستريكتور، الميدل كونستريكتور اتاتشنج الهايود اهي، وبعدين الانفيرو كونستريكتور. الحته دي اسمها ثايروفارنجياس والحته دي اسمها كريكوفارنجياس، ما هي دي كريكويد، كريكوفارنجياس، وبعدين تكمل اوسوفاجس. ماشي؟ اه، في حاجه عايز افكرك بيها للناس الشاطره اللي كانت بتجيب امتياز في الاناتومي. فاكر الديفكت السبيس اللي ما فيش فيه ماسل ما بين السكال بيز والسيبيرو كونستريكتور ده اللي انا ظللته؟ اه، فورامين اوف مورجاجني، لو انت فاكر فورامين اوف مورجاجني اللي بيعدي منها الاستيكيان تيوب. تمام، يبقى اذا ده لاترال فيو للكونستريكتور ماسلز، دي الثايرويد كارتليج وراها الثايروفارنجياس، دي الكريكويد كارتليج وراها كريكوفارنجياس، والاثنين يعملوا لي انفيرو كونستريكتور، ودي الهايويد وراها الميدل كونستريكتور، وده الماندبل وراه السيبيرو كونستريكتور. وعلى فكره ده ترجو مانديبولار راف اللي طالعه منه، ومن قدام هنا الباكسينيتور. البلاد سبلاي بقى اوف ذا فارنكس، هو احنا ما يهمناش البلاد سبلاي اوف ذا فارنكس قوي، بس يهمنا البلاد سبلاي اوف ذا تونسل. اه طبعا، ده لما بنعمل عمليه لوز، البعبع بتاع عمليه اللوز بتاعنا لا قدر الله حصل بليدنج، وبالتالي احنا لما بنقول بلاد سبلاي اوف ذا تونسل بنعني معاه البلاد سبلاي، بلاد سبلاي اوف ذا فارنكس لما بنقول بنعني معاه البلاد سبلاي اوف ذا تونسل. طيب ايه البلاد سبلاي اوف ذا تونسل؟ بنلخصها في كلمه ادت، 2 اي 2 دي 1 تي. ادت ايه هي الادت دي؟ بص، اولا هم كلهم برانشز اوف ذا اكسترنال كاروتيد ارتري اللي هو ده الكومن كاروتيد، ده الانترنال كاروتيد، ده الاكسترنال كاروتيد. فكل الرقبه واحده والثروت اكسترنال كاروتيد ارتري، لان الانترنال رايح للمخ. طيب الانترنال كاروتيد ارتري اول برانش منه كان اسمه اسندنج فارنجيال، فاكر اسندنج فارنجيال اللي بيمشي على الوول، اللاترال فارنجيال وول، اسندنج فارنجيال ارتري اول ايه. تمام، اسمه فارنجيال يا اخي. وبعدين اسندنج بالاتاين ارتري كان طالع من الفيشيال، الاسندنج بالاتاين ارتري، فين الفيشيال؟ الفيشيال اهو، ده الاسندنج بالاتاين ارتري. تمام، تاني ايه؟ طالما في اسندنج بالاتاين يبقى في ديسندنج بالاتاين اهو نازل من المجزلري، ده الديسندنج بالاتاين ارتري. تمام، اول دي ديسندنج بالاتاين ارتري وفي مجزلري. دورسالس لينجوال ارتري اهو، من اللينجوال، هو ده اللينجوال، الدورسالس لينجوال اللي بيغذي البيز اوف ذا تانج. على فكره البيز اوف ذا تانج تعتبر جزء من الفارنكس، يبقى دورسالس لينجوال ارتري. تمام، وبعدين اخر حاجه اللي هي التي 1 تي تونسيلر برانش اوفيشال ارتري، ده المين سبلاي بتاع التونسل، تونسيلر برانش اوفيشال ارتري، يعني الفيشال ارتري ادى اثنين، ادى اسندنج بالاتاين وادى تونسيلر برانش اوفيشال ارتري بيروح عند اللور بول اوف ذا تونسل اللي هي خمسه ده. تمام كده، ده اللي هو ادت او بلاد سبلاي. نيجي للفينوس درينج. الفينوس درينج عن طريق الانترنال جاجولار فين، في حاجه اسمها الفارنجيال بلكسس اوف فينز، تمام، اللي هي بتدرين في النهايه للانترنال جاجولار فين، زي كل الرقبه ما بتدرين في الانترنال جاجولار فين. النيرف سبلاي اوف ذا فارينكس، النيرف سبلاي بتاع الفارينكس، اولا الفارينكس فيه عضلات يبقى له موتور سبلاي، وفي ميكوزا بتحس وانت بتاكل وبتشرق وهكذا، يبقى في سنسوري، يبقى ليه موتور وسنسوري، موتور سبلاي وسنسوري سبلاي. بص بقى للتسهيل، كل الفارينجيال ماسل سبلاي بالفيجاس، طبعا الفيجاس نيرف كلهم، الكونستريكتور السيبيريو كونستريكتور ميدل كونستريكتور انفيريو كونستريكتور والاكسسوري ما عدا واحده، يبقى كل الفارينجيال ماسلز سبلايد بالفيجاس، وكل البلاتال ماسل سبلايد بالفيجاس ما عدا واحده تنسور بلاتاي، تمام، يبقى كلهم سبلايد بالفيجاس ما عدا التنسور بلاتاي ده في البلد في السوفت بلد واخده من الترايجيمينال مانديبولار ديفيجن اوف ترايجيمينال. فاكر لما قلت لك التنسور بلاتاي بنت خالد التنسور تمبناي اللي هو واخده من نيرف تو ميديال تريجويد اوف مانديبولار ديفيجن اوف ترايجيمينال، دي عضله شاذه ومصاحبه بنت خالتها اللي هي التنسور تمبناي وتاخد معاها من نفس النيرف سبلاي، وبالتالي كل البلاتال ماسل سبلايد بالفيجاس وكل الفارنجيال ماسل سبلايد بالفيجاس ما عدا عضله في البلد وعضله في الفارنكس. العضله اللي في البلد اسمها تنسور بلاتاي، والعضله اللي في الفارنكس ستايلو فارنجياس، اسمها فارنجياس ستايلو، يبقى تاخد من الجلوسو فارنجيال. اما بقيه حتى الاكسسوري كله فيجاس. طب والسنسوري الميكوزا بتاع الفارنكس هتبقى سبلايد بتسعه جلوسو فارنجيال، تمام، يبقى جلوسو فارنجيال نيرف ما عدا منطقه الهايبوفارنكس، انت هنا قربت قوي تحت، وبالتالي تاخد من 9 و10 جلوسو فارنجيال وفيجاس. يعني لو كانسر هايبوفارنكس ممكن يسمع في الاير عن طريق ارنولد برانش اوف فيجاس، والحته اللي فوق شويه منه ممكن جاكوبسونز نيرف اوف جلوسو فارنجيال. اذا يوجد فارنجيال بلكسس اوف نيرفز اللي هو ده على الوول بتاعه الفارنكس، مكون من موتور روت وسنسوري روت. الموتور روت مينلي فيجاس اللي بيغذي كل عضلات الفارينكس ما عدا عضله في البلد وعضله في الفارينكس نفسه، وسنسوري روت جلوسو فارينجيال، جلوسو فارينجيال، تمام، اللي هو 9. خلي بالك سبحانك يا رب، السنسوري متقسم فوق الوش 5 ياخد سنسيشن من ترايجيمينال 5، وبعدين تحت شويه الفارينكس ياخد 9، وبعدين تحت خالص اللارينكس ياخد 10 فيجاس، تمام. فاحنا هنا يبقى ناخد 9 مينلي اللي هو سنسيشن سنسوري. نيجي بقى للليمفاتيك درينج بتاع الفارنكس. يا جماعه احنا وصلنا لمنطقه الانفكشنات، الفارنكس ده داخل منه هواء يعمل لك فارنجايتس وتونسلايتس وانفكشن، داخل منه ميه واكل ملوث يعمل لك انفكشن وهكذا، وبالتالي لازم نعرف الليمفاتيك درينج اللي هو الاميون سيستم بتاعك. بقى احنا هنبدا، تمام، بص كل الفارنكس لو حصل فيه انفكشن بيدرين في ريتروفارنجيال ليمف نودز، ريتروفارنجيال ليمف نودز ورا الفارنكس. على فكره دي امبالبابل ما تقدرش تحسها بايدك لان على ترانسفيرس بروس بتاع سي 1، وريتروفارنجيال ليمف نودز تروح بعد كده للمحطه الاولى الابر ديب سيرفايكال اللي هتروح لللور ديب سيرفايكال وهكذا. يبقى اول محطه ريتروفارنجيال ليمف نودز. طيب قبل ما تروح لريتروفارنجيال ليمف نودز في سب ميوكوزا الليمفويد تيشو، ربنا حمى الهيدن دنيك دي يا اخي باتنين رينجز اوف ليمفويد تيشو، رينج سب كيوتينيوس رايق ماشيه كده بالعرض، ورينج سب ميوكوزال ماشيه كده بالطول كورونال، تمام. ايه رينج السب كيوتينيوس دي؟ هنا تحت الجلد باكال لمفنود، وبعدين بري ايروكولار باروتيد لمفنود، وبعدين بوست ايروكولار ماستويد لمفنود، والاوكسيبيتال لمفنود، ماشيه كده رينج ماشيه بالعرض، ده سب كيوتينيوس، تمام، لو في دم في الجلد او حاجه. وفي سب ميوكوزال او سب ايثيليال رينج كده كورونال. طيب زي الصوره دي ما هي متاخده بالظبط، ده واحد بيبص لك كده فالرنج كده، فوق هنا في الادينويد اهي، وبعدين على كل جنب تنصل اليمين وتنصل الشمال، كانها الصوره اللي مرسومه قدامك بالكبير دي، يعني ده فوق وده تحت. على فكره ده اللسان، واحد فاتح لك بقه ومطلع لسانه، تمام، وده السوفت بلت، وده النيزوفارينكس فوق، وده الاوروفارينكس تحت، وده التانج بيطلع لك لسانه. ففي حاجه اسمها وول دايرز رينج تحت الميوكوزا، تمام، ده رينج تحت الميوكوزس في الصب ميوكوزال او الصب ابيثيليال كونكتيف تيشو. مكونه من ايه الرينج دي؟ مكونه من خمس حاجات. بص بقى في الروف بتاع النيزوفيرنكس لمفويد تيشو هون هايبرتروفايد كولد ادينويد اللي هي دي هون هايبرتروفايد كولد ادينويد، وبعدين الاتش سايد حوالين الاوستيكان توب اورفيس، ما هنا اوستيكان توب وهنا اوستيكان توب، تيوب التونسل اللي هي لمفويد تيشو حوالين الاوستيكان توب علشان تحمي الاوستيكان توب والاير، تيوب التونسل انزل لتحت ما الرين كده، انزل لتحت بلاتاين تونسل يمين وشمال بتوين الانتروبيلر والبستروبيلر في التونسلر فصة من اتش سايد اوف ذا اوروفارينكس، انزل تحت خالص عند البيز اوف ذا تانج لينجوال تونسل ولينجوال تونسل، اتكونت رينج اهي رينج. في نص الرينج دي في الصب ميوكوزا بستروفارينجيال لمفويد فوليكلز، ده خلي بالك غير الريتروفارينجيال لمف نودز، بستروفارينجيال لمفويد فوليكلز تحت الميوكوزا معايا. يبقى اذا دي اتكونت لي الوول دايرز رينج من الخمس حاجات اللي انا قلتهم، لمفويد تيشو في نيزوفارينكس وين هايبرتروفايد كولد ادينويد، اثنين تيوبال تونسل ان اتش سايد اوف ذا على كل جنب حوالين السيكند توب اورفيس، وبعدين البلاتاين تونسل، وبعدين اللينجوال تونسل عند البيز اوف ذا تانج، وبستيرو فارنجيال لمفويد فوليكلز. طب ليه الرينج دي اتخلقت؟ تمام، علشان تحمينا من هواء ميه ملوث وهكذا. سبحان الله، بص يا اخي الكلام بقول لك it has no afferent lymphatic vessels، ملهاش افرنت ولكن لها افرنت. يعني ايه ملهاش افرنت؟ بص بقى انا لما يحصل دمل في ايدي في اصبعي هنا تمام، او انفكشن يعني جرح وانفكشن، فالاورجانيزم يدخل الليمفويد تيشو تلقطه، الليمفاتيك فيسل تلقطه، تروح عامله له بروسيسنج واخده منه عينه تروح للاكزيلاري ليمف نود هنا. ايه ده؟ خدت منه عينه وراحت للاكزيلاري ليمف نود، ده اسمه افرنت. تروح الليمف نود دي مصنعه انتي بوديز ضده، اميونوجلوبين ضده، تروح الاميونوجلوبين الراجعه للاورجانيزم اسمها افرنت. اذا في افرنت وافرنت. هنا بقى في الول دايرز رينج بقول لك لو انت شربت ميه او هواء تنفست هواء ملوث على طول تفرز ايمونوجلوبولين، ما تستناش المركز الرئيسي ريتروفارنجيال لمف نود. زي بالظبط العسكري اللي في المعركه، في ضابط محترم قال للعسكري وهو في المعركه لو شفت طائره العدو اضرب افرنت على طول، نو افرنت تمام، اضرب ما تاخدش الاوامر مني. وفي ضابط خايب قال للعسكري بتاعه ايه، بقول لك ايه لو شفت طائره العدو اتصل بيها الاول افرنت، وانا اديك الاوامر اضرب افرنت. لا، هنا يضرب على طول، اول ما تاكل الاكل الملوث هنا على طول او هواء ملوث افرز ايمونوجلوبولين، افرز انتي بوديز معايا. يبقى اذا ملهاش افرنت لكن لها افرنت دايركت افكت، وهذا لا يتاتى الا في منطقتين في الجسم، الاثنين رينجز، فوق اسمها وول دايرز رينج وتحت في الانتستين بايرز باتشز اوف ذا انتستين لو انت فاكر تمام، بتسكريت انتي بوديز ايمونوجلوبولين دايركت، وبعد كده بتبلغ المحطه الرئيسيه ريترو فارنجيال لمف نود. يعني بعد كده بتبقى دريند في الريترو فارنجيال لمف نودز، وقلت لك ان هي بتكونسيست من خمس مناطق. اهم جزء بقى في الوول دايرز رينج هو التونسل، البلاتاين تونسل اللي هي التونسل العاديه بتاعتنا. يبقى اذا بعد ما نشرح الوول دايرز رينج نقول الاناتوم اوف ذا تونسل، ولو جاب لك سؤال اناتوم اوف ذا تونسل بعد ما تكتب له اناتوم اوف ذا تونسل لازم تكتب ان بي الوول دايرز رينج. ايه هي التونسل؟ التونسل اسمها ايه؟ كلمه تونسل اسمها ايه باللغه العربيه؟ لوز. طب واللوز اسمه ايه بالانجليزيه؟ الموند. سبحان الله، هي تو الموند ماسز اوف لمفويد تيشو، تو الموند ماسز اوف لمفويد تيشو. يعني التونسل شبه اللوز بالظبط بتاع رمضان المكسرات تمام، ولها كبسوله زيه. يبقى تو الموند ماس اوف لمفويد تيشو موجوده في الاوروفارينكس اوتش سايد اوف ذا اوروفارينكس بتوين بيلر اوف فوشز في التونسيلر فصه. فاكر لما قلت لك اللوزه سندوتشت بتوين الانتروبيلر والبستروبيلر؟ الصوره دي، ده الانتروبيلر قدام، ده البستروبيلر ورا، واللوزه ما بين الاثنين. يعني كان انت فتحت السندوتش وحطيت الجبنه، فالجبنه دي هي التونسل تمام، يبقى التونسل سندوتشت بتوين ذا تو بيلرز في كل جنب. طيب لما بتفتح بقك وتقول هتلاقي المنظر الاتي، دي اليوفيولا والسوفت بلات اهو، وده التانك، ولوزه ولوزه، ده الانتروبيلر، ووراه هنا البستروبيلر بقيته متداري ورا اللوزه تمام كده. طيب ديسكريبشن للتونسل بقى، الابر بول ده واصل للسوفت بالات هنا في الصوره الكبيره، السوفت بالات فوق، بينما اللور بول ده واصل للتانج بيز هنا. تمام. اللوزه لها ميديال سيرفيس ناحيه الاوروفارينكس ناحيه البق، ولها لاترال سيرفيس بره ناحيه المصل، ناحيه المصل بتاع الفارينكس. تمام. اللاترال سيرفيس ده كفرد بفايبرس كبسول اللي هو ده الاحمر ده. ايه ده؟ مش انا قلت لك انها زي اللوز اللي هو المكسرات؟ اللوز المكسرات ده قبل ما يجي لك، انت راجل مرفه بيجي لك مقشر، قبل ما يتقشر كان ليه كبسوله اللي هي بتبقى ناشفه وبتكسرها دي. اللوز برضو لها كبسوله، لها كبسول، وده اللي بيفرق اللوز عن الادينويد. الادينويد ما لهاش كبسول، اما اللوز لها كبسول. معايا؟ يبقى فايبرس كبسول لاترال بس، ما ينفعش ميديال، لان ميديال ده هو اللي بيسكريت الامينوجلوبولين الانتي بوديز، مش كده؟ ده متغطي بميوكوزا بس. بس الميديال سيرفيس اللي هو الميوكوزا ده بقى انفاجينيتد. يعني لو رسمت اللوزه هرسمها كده، بص انفاجينيشن، وبعدين اهو الميوكوزا داخله لجوه، وهنا الكبسول. الميوكوزا داخله لجوه عامله 12 ل 15 انفاجينيشن. اكبر انفاجينيشن اسمه كريبتا ماجنا، ماجنم يعني عظيم، الماجنا الكريبتا العظيمه، كريبتا ماجنا اللي هي دي. تمام. بالمناسبه المصل اللي لاترال اللوز هنا اللي هي التونسيلر بيد السيبيرو كونستريكتور، وده الكبسول اللي اتكون، ده الترانجلر ده الاريا، ده البيريتونسيلر سبيس ما بين الكبسول والمصل السيبيرو كونستريكتور البيد. البيريتونسيلر سبيس لما بيتكون فيه باص اسمه بيريتونسيلر ابسس او كوينزي. تمام. يبقى اذا الميديال سيرفيس انفاجينيتد ومتغطي بستراتيفايز كوماس ابيثيليوم اللي هي الميكوزا العاديه بتاع الجي اي تي والاوروفارينكس. ده بالنسبه للتونسل، يبقى لها ابر بول واصل للسوفت بلد فوق، ده تكمله السوفت بلد اهو، ولور بول واصل للتانج هنا التانج، ماشي، ولاترال سيرفيس فايبرس كبسول، وميديال سيرفيس ميكوزا ومتعرجه انفاجينيتد، اكبر واحد فيها كريبتا ماجنا الاولاني. نيجي للبلاد سبلاي اوف التونسل. هي التونسل متغذيه منين؟ زي الفارينكس ادت، هو نفس البلاد سبلاي بتاع الفارينكس ادت، 2 اي 2 دي 1 تي. الفينوس درينج، في فين هنا لاترال للتونسل اسمه الباراتونسلر فين، بيروح للفارنجيال بليكسس للانتراجوجلر فين زيه زي الفارينكس. الليمفاتيك درينج، التونسل جزء من الوول دايرز رينج طبعا، فبتروح للريترو فارنجيال ذين ذا ابر ديب سيرفايكال ليمف نود. تمام. انهي ابر ديب سيرفايكال بقى؟ جزء في الابر ديب سيرفايكال مخصوص للتونسل والتانج بيز اسمه جوجلو داجاستريك. ايه الجوجلو داجاستريك ليمف نود دي؟ جوجلو انتراجوجلر فين، داجاستريك بالسلوبريف داجاستريك، عند الميتنج بوينت ما بين الانتراجوجلر فين والداجاستريك مصر هنا بلو اند بايند الانجل اوف ذا ماندبل. ده السبيسيفيك ليمف نود للتونسل والتانج بيز اسمها جوجلو داجاستريك ليمف نود. يعني لما واحد يجي له تونسلايتس اللوز تبقى انفليمد جوه والليمف نود تبقى انفليمد من بره. تمام. فالامهات البلد يقول لك ايه؟ اللوز نزلت له في رقبته. لا ده مش اللوز، ده الحيل بتاع اللوز اللي هي الليمف نود الليمفادرايتس. ماشي. طيب يبقى جوجلو داجاستريك ليمف نود بلو اند بايند الانجل اوف ذا ماندبل. ليه ربنا خلق لك وول دايرز رينج او تونسلز بالاتاين تونسل؟ لها بروتكتيف فانكشن، بتلعب دور في السيل ميديتد والهيومورال اميونيتي لانها بتسكريت امينوجلوبولينز انتي بوديز. خلصنا من نبتدي الفسيولوجي، ليه ربنا خلق لك فارينكس؟ ايه الفانكشن او الفسيولوجي اوف ذا فارينكس؟ ده مجرى تنفس نمره واحد ورا النوز، فالهواء بيدخل منه ينزل على الاير واي. تمام. ما هو جزء من الاير واي اصلا. طيب يبقى مجرى تنفس، مجرى اكل، دول اهم اتنين فانكشن، يعني هو ريسبيراتوري شانل وفود شانل. يبقى اول حاجه ريسبيراتوري شانل، مجرى التنفس كده، الهواء يدخل من النوز يوصل للنيزوفارينكس ينزل على الاوروفارينكس يدخل على قدام على اللارينكس والتراكيه. الاحمر ده هو مجرى التنفس، يبقى ريسبيراتوري شانل. بينما الفود شانل الدوجلوتيشن او السوالوينج هيعمله بالاخضر. الاخضر ده بص، الاكل يدخل من البق وبعدين اورال كافيتي يقع على الاوروفارينكس، في وقعته على الاوروفارينكس يعلى اللارينكس لفوق يقفل على الابيجلوتس يروح واقع في الهايبوفارينكس ينزل على الاسوفجاس ورا. تمام. ده فوت شانل. ارتكيليشن اوف سبيتش، يعني ايه ارتكيليشن اوف سبيتش؟ يعني انت بتتكلم ببقك بس برضه كونستريكتور ماسل بتقفل وتفتح اللارينكس ويحصل ريزونانس الفويس فيه وهكذا، وبالتالي بروسيسنج للحروف، بمعنى اللارينكس انت ما بتتكلمش من الحنجره، الحنجره بتطلع صوت فونيشن اللي هو الايه تطلع تتقطع بالشفايف واللسان والماسلز اوف ذا فارينكس وهكذا الى حروف words. دي اسمها articulation او processing. يبقى اذا articulation of speech resonance of voice، الصوت بيرن فين. انت ممكن تعرف واحد عنده لوز تلاقي لما اللوز بتاعته كبرت وانفليمد تلاقيه بيتكلم كانه فوقه اكل اسمه hot potato voice، كان فوقه حاجه سخنه قافله. hot potato voice معايا؟ لما يحصل حاجه فوق اللارينكس سده اللي هو الفارينكس مقفول، مقفول بتونسيلر انلارجمنت، تونسيلر انفلاميشن، تونسيلر تيومر في الفاء وهكذا معايا. طيب ايه رايك لو النيزوفارينكس اتقفل، النيزوفارينكس اتقفل خالص بتيومر، ما عادش في ريزونانس للنوز لان السبيتش مش هيوصل للنوز، وبالتالي هايبونيزاليتي. النيزوفارينكس اتقفل هايبونيزاليتي، نيزال تون فويس او راينولاليا كلوزا. فاكر راينولاليا كلوزا؟ يبقى اذا الفارينكس من ضمن وظائفه ريزونانس اوف فويس. التانج تيست طبعا التيست سنسيشن، احنا مش قلنا برانش الانيتي هو برانش الحواس، السميل والتيست والهيرنج وهكذا معايا. في حاجه اسمها بروتكتيف فانكشن، ازاي؟ ان الوول داير رينج اللي انت قلتها لي دي بتسكريت امينوجلوبولين طبعا بتلعب دور في السيل ميديتد والهيومورال اميونيتي، وبالتالي دي بروتكتيف فانكشن. اذا ريسبيراتوري فانكشن، فوت شانل تمام، ارتكيوليشن اوف سبيتش، ريزونانس اوف فويس، وتيست، وبروتكتيف فانكشن. نيجي للدوجلوتيشن او السوالونج، هي الصوره اللي قدامك دي الدوجلوتيشن او السوالونج، وهناخد الديسفيجيا في اخر محاضره في الفارينكس، اخر حصه في الفارينكس. بنقول الدوجلوتيشن او السوالونج تتكون من ثلاثه ستيجز، الاورال ستيج اللي هو اللقمه في البق تمام، ده الاورال ستيج ده فولانتري، والبيز اوف ذا تانج يروح مرفوع زي ما انت شايف في الصوره كده، رافع رامي اللقمه على ورا، في رميتها على ورا لازم السوفت بالا تقفل النيزوفارينكس علشان اللقمه ما بترجعش من النوز، يجي لك نيزال ريجرجيتيشن. عشان كده اللي عنده بلاتال باراليسز بيجي له نيزال ريجرجيتيشن معايا. يبقى ده الاورال فيز او الاورال ستيج. نيجي بعد كده اللقمه اترمت على الاوروفارينكس ورا تمام، دي بدات الفارنجيال او السكند ستيج، فارنجيال ستيج ده انفولنتري كونستريكتور ماسل، تكونستريكت وتنزلها بالجرافيتي والكونستريكشن للاسوفجاس. الاسوفيجيال ستيج ده التالت ستيج، ده انفولنتري بالمسل والجرافيتي بتاع الاسوفجاس. يبقى ثلاثه ستيجز، علشان كده الديسفيجيا سببها يا اورال يا فارنجيال يا اسوفيجيال، وهناخد الكلام ده لكم. السيمبتومز اوف فارنجيال ديزيزز بريفلي، مش دي السيمبتومز، انا قلت لك كل اورجان في الاي ان تي اير نوز او ثروت ليه 10 سيمبتومز، ليه 10 سيمبتومز تمام. كل اورجان واحد العيان هيشتكي بواحده كومبلينت هتساله على الباقي. طيب ايه هم احنا بنقولها هنا بريفلي، لكن في الكلينيكال ورا يعني لو شرحنا جزء الكلينيكال هنشرح بقى السيمبتومز ال10 بتوع كل اورجان من الثلاثه اورجانز بتاع الاير نوز او ثروت. لو عيان جالك فارينكس ممكن يشتكي بايه؟ ديسفيجيا، صعوبه بلع طبعا، ده اهم فود شانل تمام. ممكن هورسنس اوف فويس ازاي هو احنا الصوت بيطلع من اللارينكس تمام، ما هو ممكن فارينجيال تيومر ودخل ضغط على الفوكال كورد دخل على اللارينكس. ممكن سترايدور ازاي احنا بنتنفس، الله ما هو فارينجيال تيومر ودخل ضغط على اللارينكس او انفيدنج اللارينكس تمام. هوت بوتوتو فويس زي ما قلت لك لو في ماس في الفارينكس فالصوت يطلع مكتوم كاتم الصوت يبقى هوت بوتوتو فويس. سنورنج وسليب ابنيا يشخر ويتخنق بالليل وهو نايم، واحد السوفت بالات بتاعه كبير، واحد تخين وأوبيز والسوفت بالات بتاعه مليان ده زي ما جسمه بيلهلط وهو ماشي، السوفت بالات عمال يلهلط وهو نايم ويتهز وبالتالي يتخنق ومره واحده يقوم مفزوع، ده السليب ابنيا، ده موضوع لوحده هناخده ليتر اون. ريحه بقه وحشه فيتر اوريس او هاليتوزس، ريحه البق الوحشه 80% اسنان، لكن ممكن تيجي من الفارنكس، ممكن تيجي من النوز بوست نيزل وهكذا. ويت لوس، هو في ديسفيجيا من غير ويت لوس؟ ديسفيجيا بجد، ده احنا وصلنا لمنطقه الكانسر، خلي بالك الفارنكس واللارنكس، وبالتالي ويت لوس. ريجرجيتيشن اوف فود اند فلويد من النوز، لو في باراليسز نيزل ريجرجيتيشن للسوفت بلد او من الاورال كافيتي وهو بياكل يرجع الاكل تاني قبل ما يوصل للاستومك، تمام؟ لو في اوبستراكشن هنا يبقى ريجرجيتيشن بير ماوس وفود اند فلويد. طيب بين ريفيرد للاير عن طريق جاكوبسونز نيرف، ولو الهايبوفارينكس ممكن جاكوبسون وارنولد، والارنولد اقوى لان احنا وصلنا لتحت. تريزماس ان ابيليتي اوبن ذا جو لو في كانسر وانفيدنج تيرجويدز. نيك سويلنج، فاكر لما قلت لك 3 ان بيس حمر؟ الفيشيال نيرف جزء من الاير، الاوربت جزء من النوزل ساينسز، النيك جزء من الثروت. يعني واحد عنده تونسلايتس هيبقى عنده ليمف نود انلارجمنت ليمفادينايتس، واحد عنده كانسر في الفارنكس هيبقى عنده ليمف نود متاس مثلا، يبقى نيك سويلنج. وبعدين طالما وصلنا لمنطقه الكانسرز يبقى سيمتومز اوف ديستانت ميتاستاسيس اللي احنا بنسال عليهم ال ال بي بي لانج ليفر بون برين زي ما قلناهم قبل كده في الاير والنوز. مش هي دي السيمتومز ولا الكلينيكال اكزام ان ديتيلز، ده احنا هناخدها ليتر اون بعدين خالص. نيجي بقى للميثودز اوف فارنجيال اكزامينشن. هن اكزامين النيزوفارينكس ازاي ورا النوز، هن اكزامين الاوروفارينكس ازاي ورا الاورال كافيتي، هن اكزامين الهايبوفارينكس ازاي ورا اللارينكس، وبعدين اكزامين النك ان بي حمرا، النك جزء من الثروت. طيب ميثودز اوف examination للنيزوفارينكس ايه؟ اولا انا لو دخلت المنظار نيزل اندوسكوب من النوز وعديته من الكوينة هشوف النيزوفارينكس، يبقى نمرة واحد نيزل اندوسكوبي بتاع النوز اللي قلناه، تمام؟ diagnostic لو انت فاكر من ضمن الانديكيشن اوف نيزل اندوسكوبي. طب ما هو ممكن بدل الريجيد ده الريجيد اندوسكوب فليكسبل نيزوفارينجوسكوبي، خرطوم جلد كده فايبر اوبتيك جلاسز بنحطه من النوز لغايه ورا لغايه النيزوفارينكس ونبص بيه، بدل ما يبقى ريجيد لا الاستيك فايبر اوبتيك. ممكن ندخل مرايه ورا في النيزوفارينكس اشوف بيها، بستيرو راينوسكوبي. بص بقى محدش عاد بيستخدمها الطريقه دي، ولكن لازم تتقال. افرض ما عندكش منظار، مرايه بتدخل هنا في من الاورال كافيتي ودايركتد على فوق، والنور اللي فوق راسك منور وبالتالي بيشوف بيها البوست نيزال سبيس اللي هو النيزوفارينكس. كانوا زمان بيعملوا ديجيتال بالبيشن، ديجيتال والصباع، ديجيتال بالبيشن للنيزوفارينكس ازاي؟ يضغط بصباع هنا كده جوه خد العيان كده، ضمن ان البق مفتوح بتاع العيان علشان مينتنانس للماوث اوبن كده، لو جاي يقفله هيعض البكه الميكوزا بتاعته كده، ويروح بالصباع الثاني وهو لابس جوانتي مدخله ورا السوفت بلت حاسس النيزوفارينكس وطالع. طبعا كانت مؤلمه جدا وبيجي دم، الطريقه دي كان اسمها ديجيتال بالبيشن. دلوقتي ما حدش حد بيستخدمها، ما في نيزل اندوسكوب. ده طرق الاكزامينشن بتاع نيزوفارينكس بريفلي. الاوروفارينكس ايه الطرق بتاع الاكزامينشن بتاعه؟ دي سهله قوي، افتح بقك يا عيان وقول الصوره دي، افتح بقك قول خلي بالك مش ايه لو انت هتكشف على اللارينكس، ايه جايه من تحت، جايه من فوق، سوفت بلت يعلى والطنج يوطى معايا. اذا افتح بقك يا عيان وقول هتلاقي الاثنين تونسل بيظهروا، تمام؟ ممكن لو في ماس احسها بايدي وانا لابس جوانتي، علشان لو في هاردنس او فيكسيشن هشك في كانسر، يبقى بالبيشن. الهايبوفارينكس اكشف عليه ازاي؟ من بره كده. ما هي لو في ماس في الهايبوفارينكس ممكن تزقوا لي اللارينكس على بره، يعني لان الهايبوفارينكس ورا اللارينكس، يبقى اكسترنال اكزام بالانسبكشن هشوف اللارينكس مزوق على قدام ولا لا، وبالبالبيشن هشوف موري ساين. يعني ايه موري ساين؟ هناخدها ليتر اون. موري ساين دي اللي هو بمسك الكريكويد بين صوابع اهو وازقها على ورا واحكها في الفيرتبري، دي هناخدها ليتر اون وهوريك صورها، فمش لازم دلوقتي، اسمها موري ساين. المفروض النورمال تحس بكليك فريكشن، لان الكريكويد رينج اهي، كريكويد كارتليج والفيرتبرا اهي، تمام؟ الاثنين بيحكوا في بعض لان انت كده فعصت الهايبوفارينكس ما بين الاثنين، ما حكوش يبقى في تيومر هنا لو ما فيش كليك، ما تعرفهاش دلوقتي مش مهم. طيب انت مش قلت لي ان الهايبوفارينكس ورا اللارينكس؟ طب ما نفس الاكزامينشن بتاع اللارينكس هشوف بيه الهايبوفارينكس ورا، اللارينكس من قدامه الهايبوفارينكس ورا. ممكن ازاي؟ اندايركت لارينجوسكوبي اهي، مرايه دخلتها والنور اللي فوق راسي بينور، فالنور يضرب هنا بالمرايه والصوره تبان بتاع اللارينكس في المرايه. طب ما اللارينكس وراه الهايبوفارينكس، يبقى الطريقه اسمها اندايركت لارينجوسكوبي. اندايركت لانها عن طريق المرايه، indirect لانها عن طريق المرايه. تمام؟ indirect laryngoscopy اللي هي دي. طيب rigid Hopkins laryngoscopy زي النيزل اندوسكوب بالظبط بس اوسع شويه الدايمتر. تمام؟ وبيحطه من البق بتاع العيان اهو الانجل بتاعه 70 او 90 علشان يشوف باللارينكس. فهيشوف باللارينكس ممكن يوصله بكاميرا. اسمه هوبكنز ريجيد لارينجوسكوبي او ريجيد هوبكنز لارينجوسكوبي. تم الفليكسبل لارينجوسكوبي هو هو الفليكسبل نيزوفارينجوسكوبي بس طويل وبيوصل لغايه اللارينكس. تمام؟ وبالتالي الفليكسبل لارينجوسكوبي كل ده هناخده في اللارينكس. وممكن هايبوفارينجوسكوبي ده اندر بيحتاج اناثيزيا اللي هو تنيم العيان وتدخل ماسوره حديد من بقه وتبص بقى ما انت مش عارف في ايه. العيان عنده مثلا ديسفيجيا او شاك في كانسر او حاجه علشان تاخد بايوبسي او واتيفر. ده الريجيد وايت تيوب ده اسمه هايبوفارينجوسكوب زي اللارينجوسكوب بالظبط بس لو الماسوره الحديد دي اللي دخلت بق العيان اندر اناثيزيا دايركتد على قدام يبقى اسمها لارينجوسكوبي دايركتد على ورا هايبوفارينجوسكوبي. ما احنا اتفقنا اللارينكس قدام ورا الهايبوفارينكس. اخيرا نيك اكزام نيك اكزامينشن هعمل انسبكشن وبالبيشن لاي نيك سويلنج سبيشالي الليمف نودز. دي الميثودز اوف اكزامينشن بريفلي وده على مستوى صوره بعد كفايه قوي انك تعرف الاسماء. لكن طبعا للبوست جراديويت لا ممكن نبقى ناخد حصه كلينيكال بعد ما نخلص المنهج ان شاء الله. اللي انا هشرحه دلوقتي ده ما يتحفظ ده انا هقول بريفلي يعني ايه ديزيز اوف ذا فارينكس بمعنى مش حفظ ولا مذاكره. الديزيز اللي تيجي في الفارينكس التقسيمه بتاعتها علشان هنشرح ازاي بعد كده الفارينكس. بص بقى اي اورجان الفارينكس ده عباره عن اورجان في البودي. اي اورجان في البودي ايه الديزيز اللي تيجي فيه؟ كونجنتال تروماتيك انفلاماتوري نيوبلاستيك ميسيلينيوس. ميسيلينيوس اللي هي لا كونجنتال ولا تروماتيك ولا انفلاماتوري ولا نيوبلاستيك. تمام؟ ايه الكونجنتال ديزيز اللي يجي في الفارينكس؟ كليفت بالات. ما هو كليفت هارد بالات من قدام ده تبع الماوس اورال كافيتي وكليفت سوفت بالات تبع الفارينكس يبقى كونجنتال كليفت بالات. طبعا في كونجنتال انوميليز ثانيه بس رير. تروماتيك ايه التروما اللي تجي في الفارينكس؟ فورم بودي واحد بياكل سمك مش حريف اكل سمك مش بحراوي. تمام؟ فشوكه راحت داخله واقعه في الهايبوفارينكس ورشقه مثلا في البايرفورم فصه. تمام؟ يبقى فورم بودي في الهايبوفارينكس. ولد بلع كوين جنيه معدن ياما. تمام؟ كروسيف انجيشن كروسيف هايبوفارينجايتس واوسوفجايتس اللي هو ايه؟ ولد بلع بطاس ولد بلع ماده كاويه فيحصل ألسريشن للفارينكس وبعد كده فايبروسيس. تمام؟ ده التروماتيك ودي هناخدها في الاسوفجس لانها بتنزل برضه على الاسوفجس. انفلاماتوري ايه الانفلاميشن؟ يا اكيوت اقل من 3 اسابيع يا كرونيك اكتر من 3 شهور يا انفلاميشن اوف ليمفويد تيشو. وهنا بنقسمها تقسيمه لوحديها لانها امبورتنت اللي هي الادينويد والتونسل اللحميه واللوز. معظم اكل عيشنا كدكاتره انف واذن على اللحميه واللوز. انا بتاع هيدا دنيك ودكتور عظيم وبتاع لكن في النهايه معظم اكل عيشنا اللوز واللحميه فده موضوع مهم جدا جدا جدا جدا جدا لاقصى حد. تمام؟ طيب يبقى ده الانفلاميشن اوف ليمفويد تيشو. نيجي بعد كده في فارنجيال سابيوريشن ابسيسيسز جمع ابسس ممكن تيجي في الفارنكس طبعا حوالين التونسل بيريتونسيلر جنب الفارنكس بارا فارنجيال ورا الفارنكس ريترو فارنجيال هنا في السابنديبلر سبيس لودفيكس انجينا وهكذا. تمام؟ نيوبلازم تيومر في الفارنكس يا يعني يجي في النيزو يا الاورو يا الهايبو وهناخدها كمان شويه عناوين. والميسيلينيس بقى فارنجيال باوتش اللي هي هيرنيا في الفارنكس هيرنيشن وفارنجيال ميكوزا معايا. والبلاتر والفارنجيال باراليسيس دي هناخدها في اخر حصه. الانفلاميشن انت قلت لي اكيوت وكرونيك الاكيوت يا سبيسيفيك يا نون سبيسيفيك عامله زي النوز عامله زي تقسيمه النوز. طب ما هي النوز ريسبيراتوري والفارنكس ريسبيراتوري هي نفس التقسيمه. تمام؟ نون سبيسيفيك يعني اي اورجانيزم يعمله اللي هو احتقان الزور اللي بيجي لنا العادي اكيوت نون سبيسيفيك فارنجايتس. سبيسيفيك بقى يعني اورجانيزم معين هو اللي يعمله زي ايه؟ الدفتيريا ما يتعملش الا بكوريني بكتيريا من دفتيريا والسودو ممبرين. ده احنا وصلنا للفارنكس اسمها فوشيال دفتيريا وفوشز يعني فارنكس. فينسنت انجينا طبق الكشري بتاع السنه اللي فاتت فينسنت انجينا معايا بوريليا فينسنتاي فوزيفورم باسيلاي اورجانيزم معين. مونيليزس فانجل انفكشن كانديدا البكان والبلاد ديزيزز. انت ليه بتقول لي البلاد ديزيزز تبع الفارنجايتس؟ ده البق والفارينكس مليان اورجانيزمز. البلاد ديزيز اللي بتقلل الاميونيتي زي الليوكيميا والاجرانيولوسايتوزيس والانفكشوس مونيوكليوز دي بتقلل الاميونيتي جامد. فالاورجانيزم اللي كانت عايشه معاك في بقك ما صدقت الاميونيتي بتاعتك تقع، راح حاصل انفكشنات والسريشن في الفارينكس. تمام، يبقى اذا ده البلاد ديزيزز. كرونيك يا نون سبيسيفيك، كرونيك نون سبيك فارينجايتس العادي، واحد مدخن في بريديسبوزينج فاكتور بيرزيستنت هيجي له كرونيك فارينجايتس، واحد ساكن جنب مصنع اسمنت او بليوشن هيجي له كرونيك نون سبيسيفيك فارينجايتس وهكذا. وفي حاجه اسمها بلامر فينسون سندروم اللي هي كرونيك فارينجو اوسوفجايتس، الفارينكس والاوسوفجاس من تحتيه، هناخدها ليتر اون. لكن في كرونيك سبيسيفيك اللي هي الجرانيلوماز، فاكر الجرانيلوما اوف ذا نوز، ما ينفعش في مصر تبتدي جرانيلوما في الاي ان تي من غير نمبر 1 راينوسكليروما، كذلك فارينجوسكليروما هنا وتؤدي الى هنا. فاكر لما قلت لك اكستنشن تنزل على اللارينكس لارينجو سكليروما، تروح على الفارينكس فارينجوسكليروما، تطلع على اللاكريمال ساك داكريوسكليروما، يبقى الفارينجوسكليروما نمره واحد. خرب في الترتيب الباقي، ممكن تي بي، ممكن سيفلس، تمام، ممكن الميوكاس باتشز تحصل في السيفلس في الفارينكس والاورال كافيتي. انفلاميشن اوف ذا ليمفويد تيشو ادينويد وتونسل، ودي اهم حاجه. وبعدين الفرنجيال سابيريشنز اللي هي الابسيسيسز اللي احنا قلنا عليه. نيجي للتيومرز، الصوره دي متاخده بستيرو فيو، ده كده الكوينه اليمين والكوينه الشمال بتاع النوز، يبقى الجزء ده نيزوفارينكس والجزء ده اوروفارينكس والجزء ده هايبوفارينكس لان ده اللارينكس. تمام، طيب هناخد كل جزء بيحصل التيومر واسمه ايه والمانيفستيشن بتاعته ايه، مش لازم دلوقتي. نيجي للادينويد. الادينويد ما ينفعش تفوتني من غير ما اكتب الكلمه اللي بالعربي اللي كل مره اكتبها، الطفل المشخر ابو بربور، الطفل المشخر ابو بربور، هو الواد ده، الطفل المشخر ابو بربور. الواد داخل لك فاتح بقه، مناخير فاتح بقه علشان مناخيره مقفوله ومناخيره نازله مخاط ديستشارج بربور، تمام، وفاتح بقه بيتنفس من بقه ومبحلق لك لان الادينويد سد الاوستيكيان تيوب فمش سامع كويس، ممكن يبقى عنده سكريتوري اوبايتس ميديا. هو ده قصه الادينويد. ده عباره عن ايه الادينويد دي؟ الادينويد دي هايبرتروفايد ليمفويد تيشو اللي انا بعلم عليها دي، هايبرتروفايد ليمفويد تيشو في نيزوفارينكس. طب ما احنا ممكن تجي لنا كلنا، لا، لما الهايبرتروفي يبقى سفيشنت ان يد سيمتوم، يعني سفيشنت ان يقفل النوز نيزال اوبستراكشن، هيشخر سنورينج، تمام، وممكن يتخنق ابنيا. لما الاوبستراكشن لما الهايبرتروفي ده يعمل اوبستراكشن اوستيكيان تيوب كوندكتيف ديفنس. اذا علشان تقول طفل عنده ادينويد لازم الهايبرتروفي تبقى sufficient to reduce symptoms، يعني مناخيره مقفولة ومخنفر، الاوستيكيان توب مقفولة وما بسمعش وهكذا. It is the commonest nasopharyngeal swelling، طبعا هي the commonest nasopharyngeal swelling، تمام؟ الادينويد دي كومن قوي، الطفل المشخر ابو بربور. تحصل لمين؟ الاطفال، ما تحصلش للكبار، وان كان رير ممكن تلاقيها في الكبار بس ده فيري فيري رير على مستواك في سنة رابعة children، تمام؟ يبقى childhood period. سببها ايه؟ ريبيتد ابر سبيراتريكت انفكشن ادت الى هايبرتروفي في الليمفويد تيشو. طب اقول لك قصه العيل ده ايه؟ الواد ده اول ما مامته ولدته خدت له اجازه بدون مرتب، فرحانه بيه، خدت اجازه بدون مرتب وقعدت معاه في البيت، قعدت سنتين الواد متستت في البيت وزي الفل. قالت لك وكان بيتنفس حلو وبينام كويس ولا بيشخر ولا بتاع ولا بيبربر، قالت لك ايه؟ انا عايزه اروح الشغل بقى، انا قاعده بقالي سنتين. ودت ابنها الحضانه علشان تقدر تروح الشغل، ما هو مفيش حد يقعد بيه في البيت. لما راح الحضانه بدا يلقط انفكشنات من بقيه العيال، اسبوعين ثلاثه اربعه بدا الواد يشخر ويبربر، حصل هايبرتروفي الليمفويد تيشو، تمام، وبالتالي هو نتيجه لريكارنت او ريبيتد ابر سبيراتراكت انفكشن. الكلينيكال بيكشر بتاع الادينويد لها اعراض سيمتوم ولها ساينس اكزامينشن. السيمتومز هي عباره عن اسمها ايه؟ هايبرتروفايد ليمفويد تيشو، اهي حصل هايبرتروفي ليمفويد تيشو دي. على فكره دي الاوستيكيان تيوب وده النوز الكوينه، يبقى الافكت اوف هايبرتروفي تقفل النوز اهي نيزل اوبستراكشن، طبعا هي في النص فتقفل الناحيتين. تقفل الاوستيكيان تيوب ما هي جنبها، وبعدين الواد يفتح لك بقه علشان مناخيره مقفوله كده، يبقى ادينويد فيشس. شوف الواد بيبص لي شزرا ازاي، بيبص ناحيه الشاشه ازاي، علشان بقول ادي الطفل المشخر وبربور متضايق عايز يضربني، تمام؟ يبقى ادينويد فيشس. ده الايفكت اوف هايبرتروفي. نيجي بعد كده ايفكت اوف ريكارنت انفكشن. الله، مش انت قلت لي دي الليمفويد تيشو انفكتد، فيحصل كل شويه ريكارنت انفكشن فيها، تطلع الانفكشن دي ديستشارج يروح على النوز، راينايتس وساينوسايتس، يطلع على الاوستيكيان تيوب اوتايتس ميديا، ينزل على الفارينكس، فارينجايتس، لارينجايتس، برونكايتس. يبقى ايفكت اوف ريكارنت انفكشن. وبعدين جنرال ايفكت، علشان بيشخر وهو نايم وما بيسمعش، هيبقى بليد في المدرسه، هيتخنق وهو نايم، وهكذا. طيب السيمبتومز، ايفكت اوف هايبرتروفي، بايلاترال نيزال اوبستراكشن، لان النوز اهي قدام الادينوي. البايلاترال نيزال اوبستراكشن دي على فكره الثروت برانشال اسات، تعمل شويه اسات البايلاترال نيزال اوبستراكشن، يشخر ويتخنق، سنورنج وسليب ابنيا، ومره واحده يتفزع لما بيحصل كومبليت اوبستراكشن. ديفكالت ساكلينج في الانفنت، لو حصلت للانفنت هيرضع منين؟ ده هو بيتنفس من بقه فمناخيره مقفوله، يجي يرضع يتخنق، فيقعد يسيب البريست بتاع مامته كل شويه. مناخيره مقفوله فصوته طالع مزكم، هايبونيزاليتي اللي هو ابنورمال سبيتش. هايبونيزاليتي او راينولاليا كلوزا، اللي هي دي راينولاليا كلوزا، مخنف، مخنف مقفول، مفيش ريزونانس، تمام؟ وديستشارج مبربر. انتيريو نيزل ديستشارج طبعا بايلاترال. معايا؟ يبقى اذا شويه اسات. نيجي للاوستيكيان توب اوبستراكشن، اتقفلت فعملت لي ريكارنت اكيوت اوتايتس ميديا او سكريتور اوتايتس ميديا اللي هي كوندكتيف هيرنج لوس. ادينويد فيشس، سبع حاجات يكونوا محفوظين، هنقولهم كمان شويه، استنى عليا. سبع نقط يكونوا محفوظين زي اسمك، هو الواد ده في كل السبع نقط. شوف بقه مفتوح، مناخيره مطوله على قدام بنشد، بيبص لك بصه معتوه اباثيتك، كانه لانه مش سامعك بتتكلم بتقول ايه وفاتح بقه، تمام؟ يبقى ده الادينويد فيشس، سبع نقط يكونوا محفوظين. وما تذكرش ارقام في الامتحان، يعني ما تقولش للدكتور سبع نقط ثمان نقط، افرض قلت سبع نقط ونسيت واحده منهم، هيقول هيصر ويقول لك ايه السبعه، فما تذكرش ارقام. وعلى فكره كلمه سبعه في الفارنكس اتكررت كتير قوي، او هتكرر كتير قوي بعدين. افكت اوف ريكارنت انفكشن قلت لك قدام، تروح على النوز راينايتس وساينوسايتس، على الاوستيكيان تيوب اوتايتس ميديا، على تحت فارنجايتس لارنجايتس برونكايتس. جنرال افكت بقى برضه شويه اسات، سكول ريتارديشن، يبقى بليد في المدرسه، ما عادش بيسمع وما بينامش كويس، بيتخنق فبيصحى، وبالتالي بيروح المدرسه مش نايم كويس، مش مركز، وفي نفس الوقت مش سامع، تمام؟ لان الاوستيكيان تيوب مقفوله، وبالتالي سكريتور اوتايتس ميديا. يبقى سكور ريتارديشن بليد. خلي بالك في فرق بين منتال ريتارديشن وسكور ريتارديشن، ما تقولش منتال ريتارديشن، سكور ريتارديشن، تمام؟ ده ممكن واحد فيكم يبقى كان عنده ادينويد وهو صغير، بدليل انه دخل طب. نكتورنال انيوريسز، يعملها بالليل على نفسه وهو نايم. ما هو نايم تعبان وكل شويه يتخنق ويصحى، كل شويه يتخنق من النفس المسدود ويصحى، اللي هي الابنيا. فمش الديزاير فور ميكتوريشن اللي هيصحيه، انكريز ثريشولد تو جيت اب، انكريز ثريشولد تو جيت اب، محتاج الطبل البلدي. كانوا زمان بيقولوها الهايبوكسيا عملت ريلاكسيشن سفنكتر، ف عملها بالليل على نفسه وهو نايم. لكن دلوقتي بقولوا انكريز ثريشولد تو جيت اب. معايا؟ ليه؟ لانه تعبان جدا، زي انت عندك امتحان شرعي بعد ثلاث ايام وما كنتش تعرف، قالوا لك عندك امتحان شرعي. يا خبر ابيض، فضلت سهران الثلاث ايام تذاكر ورحت الامتحان، رجعت مقتول، فنمت تعبان مش هتصحى، عملتها بالليل على نفسك وانت نايم. معايا؟ ده النكتورنال انيوريسز، نكتورنال انيوريسز. وعلى فكره دي في السنورنج والسليب ابنيا حتى بتاع الكبار بيحصل كده، من التعب ممكن يبل السرير حتى لو كبير. sleep apnea، تمام؟ السات اهي سكور ريتارديشن انيوريسز sleep apnea، معايا؟ اللي هي الخنقه بالليل وهو نايم. وعلى فكره السليب apnea دي بتعمل جنرال كومبليكيشنز، هناخدها لوحديها في السنورنج والسليب apnea، تتكتب هنا. نيجي للادينويد فيشس بقى، بص الواد بيبص ازاي نظرته، ده الادينويد فيشس. ايه السبع حاجات بقى اللي انت قلتهم لي؟ بقول لك اوبن دراي ماوس، اهو بقه مفتوح، طالما اوبن كده يبقى الابر ليب اليفيتد، اليفيتد ابر ليب، يبقى اوبن دراي ماوس اليفيتد ابر ليب. وطالما بقه مفتوح كده يبقى عنده ضب، اسنانه اللي فوق تبرز لقدام تبقى بارزه، برومننت سنترال انسايزور بروجناتيزم. هاي ارشد بلت، الهواء هو داخل بيزق البلت لفوق. تمام، هي الميكانيزم مش كده بس انا بقولها لكم يعني كده علشان اسهلها لكم. فالبلت يعلى لفوق يبقى هاي ارشد، تيجي تبص تلاقي البلت هاي ارشد. ليه؟ هو احنا كلنا بنتولد على فكره بهاي ارشد بلت. باي تايم لما بنقفل بقنا اللسان اهو بيبقى بيبطط البلت، البلت كان كده. فاللسان لما يبقى لما تقفل بقك بيروح مبطط لك البلت، هو مش عارف يقفل بقه كتير لان مناخيره مقفوله، فالبلت بيفضل عنده هاي ارشد، يبقى هاي ارشد بلت. طيب طالما الابر الابر الابر جو ده درس على قدام يبقى اللور جو يرجع على ورا بالنسبه له، نسبه وتناسب. ريسيدنج لور جو، ريسيدنج لور جو ريتروجناثيا، هنا اسمه بروجناتيزم هنا اسمها ريتروجناثيا. نارو بينشد انتيرونيرس، هو بيحاول ياخد نفس من مناخيره المقفوله فيعمل كده، فالمناخير تكولابس وتطول. نارو بينشد انتيرونيرس من المحاولات بتاعته. واخيرا نظره العته، اباثيتك لوك او ايديوت لوك، فاتح بقه ومش سامع، اباثيتك لوك او ايديوت لوك. طبعا انا هنا بسجل فيديو وتسجيلات تتمسك علينا، فانا مش هقول لكم ان في كذا حد مشهور من الفنانين والفنانات عندهم ادينويد فيشس، تلاقي عامل كده. تمام، ده الادينويد فيشس ماشي، اللي هو سبع حاجات يكونوا محفوظين. فاتح بقه اوبن دراي ماوث، دراي ليه؟ علشان الهواء دخل ناشف في الصلايفه، وطالما فتح بقه الشفه اللي فوق عاليه الفيتد ابر ليب، وبعدين يجي له ضب برومننت سنترال انسايزور، وبالنسبه اللي تحت يرجع لورا ريسيدنج لور جو. تمام، هاي ارشد بلت ما هو تبع الاليفيتد ابر ليب بيبقى الاليفيتد بلت معايا، ونارو بنشد انتيرونيرس طولت علشان بيعافر، واخيرا نظره العته اباثيتك لوك. السبع نقط دول يكونوا محفوظين زي اسمك. على فكره بالمناسبه انا بشخص الادينويد من الادينويد فيشس، انت سهل جدا تشخصها من غير اكزامينيشن حتى وتشوف الادينويد بعينك يعني. الساينس بقى دي كانت السيمتومز، يبقى انا قلت في السيمتومز ايه؟ سيمتومز اوف هايبرتروفي، هايبرتروفي سد النوز، تمام، هايبرتروفي سد الاوستيكال تيوب، هايبرتروفي وش ادينويد فيشس. سيمتومز اوف ريكرنت انفكشن على النوز على الاير تحت. سيمتومز جنرال، تمام، اللي هو 3 اس. هنا بقى الاكزامينيشن الساينس بقى. اولا وانت قاعد على مكتبك كده والعيانه والام داخله بابنها العياده، اول ما الباب اتفتح بتبص كده، ما انت شايفه ادينويد فيشس، فتقول للام ايه؟ الواد ده بيشخر بالليل وهو نايم، ايه ده يا دكتور؟ انت عرفت منين؟ يا خبر ابيض، بسم الله ما شاء الله، ما هو شكله ادينويد فيشس. تقول لك الدكتور ده شاطر قوي، هو اللي هيعمل له العمليه، ما هو باين ادينويد فيشس، وهنقولهم تاني. تمام، اهو يعني البت دي داخله لي عندها ضب واسنانها بارزه وبقها مفتوح والبند راجع لورا والمكسله طالعه لقدام، خلاص يبقى دي ادينويد فيشس ماشي. طيب لو عملت له انتيرونوسكوبي، لو بصيت على مناخيره من قدام الاقي ايه؟ نارو بنشت انتيرونيرس وديس تشارج جوه النوز، ما انت صعب تشوف الادينويد لانها ورا الكوينه، يعني ما بعد الكوينه في نيزو فارنكس، صعب تشوفها بالانتيرونوسكوبي. الانتيرونوسكوبي ده يوريك لغايه الميدل تيربنت والميدل ميتس، فهتلاقي الديس تشارج ابو باربور، تلاقي برابير. بستور الراينوسكوبي اللي هي المرايه، طبعا ما حدش بيعملها دلوقتي زي ما انا قلت لك، بستور الراينوسكوبي هلاقي الادينويد ماليه النيزو فارنكس. الادينويد بتتميز بوجود فارو كده، ده شكل الادينويد تشو فارو، تمام، زي الفارو بتاع لبس الستات فارو، تمام، 5-6 فاروس. اما التيومر بيبقى مميليتد كده، تلاقي الريجولار كده، ده مميليشن، ده تيومر، تيومر دي ادينويد. تمام، التونسل بقى فيها تونسلر كريبتس كده، ديب ديب انفاجينيشن كده، دي التونسل وتلاقي فيها انفاجينيشن كده ديب ديب عن الفارو معايا. طيب يبقى اذا الادينويد بتفرقها عن التيومر بوجود الفارو، ريجولار فاروس، تمام كده. ده بالنسبه للبستيرونوسكوب ومحدش بيعمله. الاورال كافيتي، افتح بقك يا عيان تلاقي اوبن دراي ماوس اليفيتد ابر ليب برومينت سنترال انسايزور هاي ارشد بلت ريسيدنج لور جو، الكلام اللي قلناه قبل كده. بالنيزل اندوسكوبي هو ده الريسنت، ان انا ادخل منظار في مناخيره من هنا بدل ما ادخل مرايه في بقه واقول له يقول بوست نيزل تمام، لا منظار نيزل اندوسكوب لو الطفل متعاون تمام، والنيزل اندوسكوب اللي بيدخل اللي هي تشيلدرن سايز 2.7 ملم ان دايامتر بالعدسه الزيرو اللي هي زيرو انجل، فبتلاقي الادينويد باينه، الحياه بتبان تمام، فسهله جدا. ولكن لو الشايل ده متعاون يبقى نيزل اندوسكوب انكوبرتيف تشيلدرن، فبتبان ويبان الفرو ويبان كل حاجه. هو ده الطفل المشخر ابو بربور تمام، بابا معجب بالبرابير بتاعته عمال يلعبه. شوف الواد ادينويد فيشس ازاي، تيبيكال ادينويد فيشس تمام، وبيشخر بالليل وهو نايم. الانفستيجيشنز اللي تعملها لطفل عنده ادينويد تمام، طبعا انا قلت قبل كده نيزل اندوسكوبي، بس نيزل اندوسكوبي ده اكزامينشن لانك بتعمله في العياده، اما الانفستيجيشن الحاجه اللي بتتعمل بره العياده. الانفستيجيشن اكس راي نيزوفارينكس لاترال فيو، هو عمود الهواء بيبان لونه ايه في الاشعه؟ اسود. لما السوادي دي يبقى ضيق بقى ادينويد، ده في النيزوفارينكس نيزوفارينجيال اير كولم اهو، هو ده، دي الادينويد، هي دي الادينويد تمام. على فكره اللي قدام ده السوفت بلد، والاسود اللي بينهم الهواء مزنون، ناروينج اوف نيزوفارينجيال اير كولم اللي هو الاسود ده تمام. ده النوز، دي المجزلة، ده الماندبل، ده الاوروفارينكس، يبقى ده النيزوفارينكس مزنوق اهو بادينويد، هي دي الادينويد. ويفضل تتعمل سوفت تيشو شادو لاترال فيو، سوفت تيشو شادو يعني ايه؟ يعني تدوسه في راديشن قليله علشان يبان السوفت تيشو، ما هي الاكس راي ما بتبينش السوفت تيشو، تبين العظم، وبالتالي بديله جرعه من الراديشن قليله فتبان السوفت تيشو الى حد ما بالنسبه للهواء الاسود اهو. اظن كده لو تخصصنا دكتور اطفال مش انف واذن هنعرف الاكس راي نزوفارك نقراها ونعرف نشخص الادينويد. طيب بنقول بعد كده النيزل اندوسكوب اللي انت قلته لي من شويه، ما تيجي توريه لي. بص بقى ده النيزل اندوسكوب الفيديو اللي هيشتغل ده، بص دي كوينه ومقفوله بالادينويد، هي فيها فارو، صوره جميله قوي. دخلت النيزل اندوسكوب من ناحيه في الانف، لقيت الكوينه مقفوله بادينويد والفارو تيبيكال، هطلعها وادخلها الناحيه الثانيه اهو، لقيت برضو الكوينه مقفوله وادينويد وفارو، هي دي هي ده النيزل اندوسكوبي. ده لو الطفل ده كوبرتيف تمام، يبقى النيزل اندوسكوبي. تريتمنت بتاع الادينويد هايبرتروفي، يعني واحد الادينويد عنده لارجت هايبرتروفاي وسد النوز وسد الاوستيكيان تيوب وجاي لك بيشخر وبيتخنق بالليل وهو نايم، ابنيا، علاجه ايه؟ هتديله انت وقتك طبعا، هتشيله الادينويد، يبقى التريتمنت بتاع الادينويد ادينويدكتومي، ولو معاها كرونيك تونسلايتس او تونسلر هايبرتروفي تونسلكتومي، بس ايه في انديكيتد؟ يعني الاثنين على بعض اسمهم ادينو تونسلكتومي. بتتعمل ازاي؟ بتكحتها تمام؟ الله، انت لما شعر دقنك يطول مش بتجيب مكنه الحلاقه وتحلق؟ طب نفس الكلام، الادينويد كبرت فبتجيب كيوريت، كيوريت اللي انت شايفها قدامك دي كيوريت، وتعمل كيوريتج تكحتها فتروح طالعه معاك. طبعا اندر جنرال اناثيزيا، وهناخدها في الاوبريشنز في رابع حصه في الفارنكس ان شاء الله. يعني دي الخطوه الاولى ودي الخطوه الثانيه طلعت معايا، يبقى ادينويدكتومي لو انلارجد وعامله سيمتوم، لو انلارجد ومديه سيمتوم، هي دي الادينويدكتومي، صورتها لكم تمام. وده الماوث جاج اللي انت شايفه ده، وده ايد الجراح لابسه جوانتي ومدخل ادينويد كيوريت وهيكحتها، بتخلص النو تايم، العيان بيرتاح، والسنورنج والسليب ابنيا بيروح، والدكتور بيرتاح وبياخد فلوس ويمشي وهو مبسوط اهو. بص اهو كحتها خلصت، هي دي الادينويدكتومي، هي حته اللحمه الحمراء دي اللي طلعت معايا. تاني فيري سمبل اهي كيوريتج، ايام الشباب تمام. نيجي للتونسلايتس، تاني حاجة التونسلايتس، زي ما قلت لك الأدينويد والتونسل دول مواضيع مهمة جدا جدا للدكتور الاي ان تي. الأكيوت تونسلايتس ده عبارة عن إيه؟ أكيوت انفلاميشن أوف ذا لمفويد تيشو أوف ذا تونسل، إحنا اتفقنا إن التونسل لمفويد تيشو. سبب الأكيوت تونسلايتس إيه؟ إحنا هناخد الأكيوت والكرونيك تونسلايتس، سبب الأكيوت تونسلايتس إيه؟ مين اللي هيجي له تونسلايتس كتير؟ اللو اميونيتي، وممكن بريسيد بأبرس بيريتراكت انفكشن فيرال، فيرال ذين سكندري بكتيريال. الفيرال بتعمل كونجيشن وايديما وتهيئ السكه للبكتيريا اللي تعمل باص ماشي، يبقى اي انفكشن ممكن يبدا فايرال ذن بكتيريال. ايه الكوست اوف اورجانيزم بتاع الاكيلتون سولايتس؟ الميكروب السبحي اللي بيرعب الامهات زي ما قلت لك ممكن تبتدي فايرال ذن سكندري بكتيريال. البكتيريا اللي هنا البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، الميكروب السبحي اللي بيرعب الامهات. ليه بيرعب الامهات؟ لان ده بيسبب روماتيك فيفر وجلوميرولونفرايتس، مش كده؟ ده الميكروب السبحي، تمام كده؟ يبقى اذا ده بالنسبه للكوست اوف اورجانيزم. الكومنست اورجانيزم البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي. ايه الباثولوجي بتاع الاكيوت تونسلايتس؟ انت قلت لي ممكن تبتدي فايرال، يعني كونجيشن وايديما كتار، لان الفيروس ما بيكونش بص، يبقى اكيوت كاتارال تونسلايتس، زنهره وحمار اللي هي الصوره دي اللي فوق، ايديما وكونجيشن، تمام، اوف ذا تونسل، تمام، الميوكوزا بس. نيجي بعد كده هيئه السكه البكتيريال. على فكره ممكن تبتدي فايرال وممكن تستارت من البدايه بكتيريال، تمام، بس انا بقول ميلي بريسيدد باي فايرال انفكشن. البكتيريا بقى الاكيوت فلوكولار تونسلايتس، التونسل مليانه كريبتس كده، الكريبتس دي مليانه بص، الكريبتس دي مليانه بص، تمام، وبالتالي كل كريبت كولمن اوف بص هنا هنا هنا، تمام، فتبان منقطه. بص الصوره دي، فوليكل اوف بص، فوليكل اوف بص، فوليكل اوف بص، فوليكل اوف بص، جميل. يبقى ده الفلوكولار تونسلايتس. نيجي بعد كده البارينكيماتوس تونسلايتس. بارينكيما يعني ماس، انلارجمنت في الليمفويد تيشو اوف ذا تونسل، اللي هي دي الصوره دي. يبقى اذا واحد دي الفيرال كاترال، اثنين دي البارينكيماتوس، اثنين دي الفلوكولار، وثلاثه البارينكيماتوس. انلارج التونسل، انلارج ده وانلارج ده، تمام كده. وهنشرح لكم الاناتوم اوف ذا تونسل لوحديها، كان المفروض اقولها لكم في الول دايرز رينج ونسيت، يعني هي تابعة الول دايرز رينج، فهنشرحها لكم بعد ما نخلص الاكيوت تونسل. الكلينيكال بيكشر، الكلينيكال بيكشر بتاع واحد عنده اكيوت تونسلايتس. ده اكيوت ايتس لها سيمتومز ولها ساينس. السيمتومز جنرال ولوكال. ايه جنرال بتاع الاكيوت ايتس؟ الاربعه مانيفستيشن بتاع كونستيوشنال سيمتوم، دستور الانفكشن بتاع الايتس. افتكر نفسك كنت عندك تونسلايتس وانت عندك فارنجايتس، بيجي لك ايه؟ فيفر وهيدك وماليز وانوركسيا، حراره، صداع، ماليز مهمت، انوركسيا ملوش نفس الاكل، تمام؟ الاربعه سيمتوم بتاع ايه؟ اكيوت ايتس. لوكال بقى احنا جينا لمنطقه الفارنجز، صعوبه بلع، ديسفيجيا اند سور ثرو، صعوبه بلع وحرقان في الزور، ديسفيجيا اند سور ثرو. ممكن ريفيرد اوتالجيا، ريفيرد بين للاير عن طريق جاكوبسونز جلوسوفارنجيال، تمام؟ لما اللوز تكبر تسد مجرى الكلام، هوت بوتيتو فويس، صوته يطلع هوت بوتيتو، تمام؟ وريحه بقه تطلع وحشه، الام الشاطره تعرف التهاب اللوز قبل ما الواد يسخن من ريحه بقه وريحه الصديد فيتر اوريس. معايا؟ نيجي للاكزامينيشن بقى. جنرال بتاع الاكيوت ايتس، هاي تمبريتشر رابيد بالس. لوكال حاجتين اللي يجي له لوز او يجي له اي انفلاميشن. دكتور انا عندي انفلاميشن هنا في ايدي، يبقى توصف لي الانفلاميشن ده، وطالما انفلاميشن يبقى راح للليمف نود، يبقى توصف لي الليمفادينايتس. كذلك انا عندي التهاب في ضرسي، توصف التهاب الضرس، توصف السبمنديبولار ليمف نود. نفس الكلام في التونسل، توصف التونسل، توصف الديب سيرفايكال ليمف نود، تمام، اللي هي جوجلو داجستريك ليمف نود، ماشي. يبقى اذا التونسل هتلاقيها ايه؟ اولا كونجستد واديمتس لو كاتارا، يلوش سبوتس لو فولكولر. واليلوش سبوتس دي اللي هي دي قدامك اهي، ممكن الفوليكلز دي تفيوز مع بعضها وتكون سودو ممبرين. او ثالث حاجه هيوجلي انلارجمنت لو بارينكيماتس، تلاقيهم بيبوسوا بعض، كيسنج تونسل هايبرتروفايد. والليمف نود من بره، حط ايدك على جوجلو داجستريك ليمف نود بلو اند بيهايند الانجل اوف ذا ماندبل، هنا تلاقي انلارجد فيرم اند تندر، انلارجد فيرم اند تندر، تمام؟ ما هو لازم من جوه ومن بره، زي هنا الالتهاب بتاع الاوتايك ستيرن زي ما قلت، يبقى لازم من جوه ومن بره، كان هنا ليمف نود وهنا ليمف نود، ده اي انفلاميشن، تمام؟ انلارجد فيرم اند تندر جوجلو داجستريك ليمف نود بلو اند بيهايند الانجل اوف ذا ماندبل، عند جنكشن ما بين الدايجستريك والانترا جوجلر فين، ستروبريف دايجستريك وجوجلر فين، اهي من جوه فوليكل اوف باس، ومن بره الليمف نود، تمام؟ الانفستيجيشن بتاع الاكيوت تونسلايتس. بص بقى، الاكيبتوم العاديه جالك عيادتك بتكتب له انتي بايوتيك وانتهينا، برود سبيكترم انتي بايوتيك، لكن نفترض ريزيستنت للعلاج، عمال اكتب له انتي بايوتيك ما بيخفش، انتي بايوتيك تاني ما بيخفش، يبقى في الحاله دي لازم انفستيجيشن، اللي هي باخد ثروت سواب واعمل لها كالتشر سنسيتيفيتي، اشوف مين الاورجانيزم ابن اللذينه ده اللي مش عايز يموت بالانتي بايوتيك. ثروت سواب اللي هو عباره حته سباتيولا كده خشبه رفيعه وعليها قطنه في النهايه اللي هي دي، وفي انبوبه معقمه بتبقى في المعمل، بشيل السباتيولا وبمسح بيها وبحطها تاني في الانبوبه المعقمه واقفلها وتتحلل. تمام، يبقى ثروت سواب فور كالتشر سنسيتيفيتي اشوفه سنسيتيف لانها انتي بايوتيك. ممكن اعمل له كومبليت بلاد بيكشر سي بي سي او كومبليت بلاد كاونت، هلاقي فيه بوليمورف نيوكليير ليوكوسايتوزس لان ده اكيوت ايتس، وهنا هعمل اريثروسايت سيدمنتيشن ريت الاي اس ار بالذات. ليه؟ لان لو لقيته في السماء هو الاي اس ار بيعلى في اي انفلاميشن، اي اكيوت انفكشن ممكن يعلي الاي اس ار، بس انا هنا اكيوت تونسلايتس انا خايف من روماتيك فيفر، وبالتالي انا بعمل اي اس ار لو عالي قوي قوي هشك في روماتيك فيفر وان كان مش دايجنوستيك خالص. تمام، ومحدش بيعمل انفستيجيشن في الاكيوت تونسلايتس، هو برود سبيكترم انتيباتيك، بس بقول لك لو الكومبليكيشنز بتاع الاكيوت تونسلايتس. ليه الرعب من التهاب اللوز؟ اولا جنرال على حسب البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكايدال سترين بتاعها ايه، لو روماتوجينيك سترين تعمل روماتيك فيفر، لو نيفروجينيك سترين تعمل جلوميرولونفرايتس كلام السنه اللي فاتت. طب ولوكال؟ بص ده ترانسفير سكشن في الاوروفارينكس، دي التونسل اللي حواليها ده البريتونسولار سبيس، لو وصل له باص اسم بروتونسولار ابسس او كوينزي، كوينزي تمام. لو الباص ده راح لاترال ده البارافارنجيال سبيس، بارافارنجيال ابسس، لو راح ورا ريتروفارنجيال سبيس يعمل ريتروفارنجيال ابسس، يبقى ممكن فارنجيال سابوريشن اللي هو ابسيسيسز حوالين اللوزا بريتونسولار في لاترال فارنجيال والبارافارنجيال، بارا يعني جار، ورا الفارنجس ريتروفارنجيال ابسس. ممكن اللوز الاكيوت تقلب لكرونيك لو ما اتعالجتش كويس. التريتمنت بتاع اللوز ايه؟ اولا الاكيوت تونسلايتس علاجها ميديكال، خلي بالك ليه مش سيرجيكال. لو ريكارنت اكيوت بس لما تروح الاكيوت اتاك، لان اثناء الاكيوت تونسلايتس اللوزه كونجستد، فلو شلتها ممكن يحصل بليدنج، فلازم تستنى لما الاكيوت تونسلايتس تخف. بس لو جالي اكيوت تونسلايتس مره او اتنين في السنه طز ولا حاجه. الاكيوت تونسلايتس علاجها ميديكال زي الاكيوت ساينوسايتس كان علاجها ميديكال، اي اكيوت معظمه علاجه ميديكال. التريتمنت ميديكال جنرال ولوكال. جنرال افتكر نفسك كنت عندك احتقان زور او التهاب لوز، كومبليت بيد ريست وبلنت اوف اورم فلويدز عشان تعمل دايلوشن للاورجانيزم وتريح علشان ما يجيلكش توكسيك مايوكاردايتس. سيستميك انتي بايوتكس زي ما قلت لك، انالجيزيك انتي بايوتيك للحراره والالم، يعني بترقد في السرير تشرب سوائل دافيه كتير تمام، بتاخد بنادول باراسيتامول او برامول تمام، بتاخد سيستميك انتيبايوتيك وغالبا اموكسيلين كلافولينيك اسيد علشان البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي تمام. لوكال بقى، لوكال انتيسيبتيك ماوث جرجل، غرغره بالفم علشان تغسل الصديد، هو ده علاج الاكيوت تونسلايتس. يبقى علاج الاكيوت تونسلايتس ميديكال بعد ما تشرح الول دايرزنج ان ديتيلز. نيجي للكرونيك تونسلايتس بقى، ده كرونيك انفلاميشن اوف ذا تونسل. طب ما الاكيوت كانت اكيوت انفلاميشن، يبقى دي كرونيك انفلاميشن اوف ذا تونسل تمام. يعني ايه كلمه كرونيك؟ ريكارنت اكيوت، اكيوت واكيوت واكيوت قلبت لكرونيك. طب والريكارنت اكيوت ده ريبيتد اكيوت ده ريبيتد ليه او ريكارنت ليه؟ علشان في بريدسبوزنج فاكتور، واحد بيدخن، واحد متعرض لبليوشن. يعني كرونيك معناها ريكارنت اكيوت نتيجه البيرسيستنس اوف ذا بريدسبوزنج فاكتور، عمال يشرب ميه ساقعه كتير وهكذا. انواع الكرونيك تونسلايتس، يا اتروفيك فايبروتيك، تلاقي اللوز مكرمشه وصغيره و كرونيكالي انفليمد، يا هايبرتروفيك اللي هو الكيسنج تونسل اهي، هايبرتروفايد تونسل وهايبرتروفايد تونسل. معايا؟ هنا بص في لوزه كبيره اهي ولوزه اصغر، ده ساين من الكرونيك تونسلايتس الاسيمتري اللي هو واحده كبيره والثانيه اصغر. نيجي للكلينيكال بيكشر بتاع الكرونيك تونسلايتس، بص دي تونسل اهي الريجولار ان شيب اهي، ودي تونسل وفيها حته اهي، هي دي شوف شكلها مقرف ازاي، وواحده اكبر اللي هي دي، واحدة أصغر والريجولار ان شيب، هي دي كرونيك تونسلايتس اللي هي ريكارنت اكيوت. أولا السيمتومز بتاع العيان، جنرال مانيفستيشن أوف سيبتيك فوكس، وإن كان هي كونتروفيرشال، ولكن العيان ده اللي عنده كرونيك تونسلايتس تلاقيه أثناء الأكيوت أتاك حرارة وصعوبة بلع وبتاع، ده اسمها أكيوت تونسلايتس. الأكيوت خفت رجع بقى كرونيك، ما بين الأكيوت والأكيوت ده كرونيك. العين عنده إيه؟ العين عنده manifestation low grade، بمعنى دافي مش سخن مش فيفرش، حرارة عالية، جسمه مهمد، عضلاته بتوجعه، عظمه بيوجعه، مش مركز. دي اسمها manifestation of septic focus. ليه؟ لأن التونسل جواها توكسين، فبتروح للدم تعمل توكسيميا. تمام؟ يبقى manifestation of septic focus. واحدة ست عندها chronic tonsillitis، فتقول لجوزها أنا مهمدة، أنا مش قادرة أطبخ، أنا تعبانة، أنا مصدعة، طب أنا جسيني كده أنا حاسة أن أنا سخنة، تبقى دافية. هو ده manifestation of septic focus. local بقى recurrent acute، تم هي chronic recurrent acute، يعني recurrent fever واخواته اللي هي constitutional symptom recurrent dysphagia sore throat وقت الأكيوت، يبقى recurrent acute attack. أوتالجيا، اللوزة دايسة على جلوسفرنجيال نيرف، جاكوبسون، تسمى عن طريق جاكوبسون تبارك بالكسس جلوسفرنجيال، يبقى ريفيرت بين للإير. فيتر أوريس، ريحة البق وحشة، مها مليانة صديد. بص الصورة اللوز اللي أنا عاملها لك على الشاشة دي، شوف ده مصع هو يا راجل بس جوه سيست معايا. يبقى إذن فيتر أوريس ريحة وحشة. طب ولو هي اللارجد، مش أنت بتقول لي ريكارد أكيوت، كل أكيوت ما يجي يكبر، كل أكيوت ما يجي يكبر، فتبقى هايبرتروفايد. لو هايبرتروفايد اللي هو الهايبرتروفيك تايب، تسد مجرى الاكل، ديسفيجيا، مش ريكارنت بقى، ده كبرت وقفلت. تمام؟ مش من الانفلاميشن ده، بالميكانيكال افكت بتاع الماس. يبقى تسد مجرى الاكل، ديسفيجيا، تسد مجرى التنفس، سنورينج وسليب ابنيا، يشخر ويتخنق، تسد مجرى الكلام والفونيشن طالع هوت بوتوتو فويس. اذا لما تبقى انلارجد تسد مجرى الاكل، ديسفيجيا، تسد مجرى الكلام كوت بوتوتو فويس، تسد مجرى التنفس سنورينج وسليب ابنيا، يشخر ويتخنق. الساينس بقى، في حاجات جوه والليمف نود من بره. الحاجات اللي من جوه خمسه والليمف نود اللي من بره هي رقم سته. يبقى اذا في سته ساينس للكرونيك تونسيلايتس. ايه هم السته ساينس بتاع الكرونيك تونسيلايتس دول؟ بص، ابص على اللوز الاقي كونجست انتروبيلر، اهي اهي الانتروبيلر انفليمد حمراء. ليه؟ لانها مبينه الحمار بتاع اللوز من تحتها، ما هي اللوز اللي هي تكمله كده جوه. تمام؟ فكونجستد انتروبيلر، السايز اسيمتريكال، واحده اكبر من الثانيه. تمام؟ الشيب ريجولار، بصوا للصوره، امسح لك اللي انا رسمته علشان تبان معايا. الشيب ريجولار، يبقى السايز الشيب اس 2 اس. سكويزنج، قال ايه؟ لو فعصتها بالجفت او ضغطت عليها بخفض اللسان تانج ديبريسور، الباص اللي جواها هيتعصر، هيطلع، لانها مخزنه في الكريبتس جوه باص، هو مش باين من بره بس مخزنه جوه متحوش، علشان كده ريحه البق بتبقى وحشه. تمام؟ في ترقورس ريحه الصديد، وبالتالي سكويزنج بتقوس باص، وانا بدوس عليها بحسها ناشفه، علشان الفايبروزس انديوريتد، انديوريتد يعني ناشفه. يبقى اذا خمس حاجات اشوفهم في اللوزه: الانتروبيلر بتاعها كونجستد، الشيب ريجولار، السايز اسيمتريكال. تمام؟ لو فعصتها سكويزنج بتقوس باص ولاقيها ناشفه. والليمف نود انلارج دوفير، انلارج دوفير من هاجوجل ده جسر الليمف نود، مش تندر، تندرنس اذا ساين اوف انفلاميشن اكيوت، هنا مش اكيوت، وبالتالي انلارج دوفير. لو كان الكرونيك تونسلايتس بتوجع كنا كلنا توجعنا، ده معظمنا عنده كرونيك تونسلايتس. الانفستيجيشنز، ايه الانفستيجيشنز بتاع كرونيك تونسلايتس اللي هو هحضره العمليه، لان ده كرونيك يبقى علاجه عمليه. اولا الاي اس ار هتلاقيه عالي، لان في ريكارنت اكيوت، ما انا خايف من روماتيك فيفر. تمام؟ الانتي ستريبتولايسين اوتيتر، علشان البيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي المسببه للحمى الروماتيزميه. لو لقيت التتر عمال يعلى، هو نورمال لغايه 200 توتز يونت، 200 توتز يونت وحده القياس، لو لقيته عمال يعلى يعلى يعلى، لا ده it means what؟ ان في انتي بوديز اجينست الستريبتوكوكاي في السيرم بتاع العيان، عمال التتر بتاعها يزيد معايا. ده ما يشخصش حمى روماتيزميه روماتيك فيفر، ده يشخص ان الاورجانيزم المسبب للتونسلايتس بيتا هيموليتيك ستريبتوكوكاي، الميكروب السبحي، لكن لا يعني وجود حمى روماتيزميه. الحمى الروماتيزميه سببها الميكروب السبحي، لكن مش شرط يكون العين حصل له. التريتمنت بتاع الكرونيك تونسلايتس ده كرونيك يبقى تونسيليكتومي. الاكيوت كانت ميديكال، الكرونيك سيرجيكال. نيجي لموضوع السيبتك فوكس اللي هو كونتروفيرشال، الكتب الامريكاني مش معترفه بيه، الكتب الاوروبي معترفه بيه. في يوم من الايام وانا بعمل الكتاب قلت الرئيس الاسم ايامها سنه 2013 لا انسى، ما تيجي نشيل السيبتك فوكس خالص من المنهج. قال لي لا لازم تتساب، هو تعليمه اوروبي ومايندد بالتعليم الاوروبي، فقال لا لازم تتساب، انا مقتنع ان في حاجه اسمها كرونيك تونسلايتس. الحقيقه هي موجوده بس الكتب الامريكاني بالديناي. يعني ايه سيبتك فوكس؟ بؤره صديديه، بؤره صديديه في حته ما في الجسم. تمام، ايه الاكزامبلز بتاع البؤره الصديديه دي اللي عماله تفرز توكسين للدم؟ انا بتاع انف واذن، يبقى لازم تبتدي بالكرونيك تونسلايتس. ممكن كرونيك ساينوسايتس، ممكن تسوس السنان، ده اكتر سيبتك فوكس. دنتال كارس، انت فاكر الدنتال كارس ده في سوس؟ ده في انفكشن انيروبس، يبقى دنتال كارس. وكرونيك تونسلايتس، كرونيك كوليسيستايتس، اسف، كرونيك كولايتس، كرونيك ابندسايتس، يعني اي كرونيك انفلاميشن في الجسم. بس ما تقوليش كرونيك اوتايتس ميديا، ليه؟ لان الكرونيك سابرت اوتايتس ميديا طبله مخرومه، الباص هنا والطبله مخرومه فبح اوبن درينج، فالباص مش متحوش ويروح للدم، فمش سيبتك فوكس معايا. طيب لكن الباقي كله اي كرونيك انفلاميشن مقفول عليه اسمه سيبتك فوكس. يعني التونسل ما هي مقفوله بميوكوزا، مش بتخر صديد، الساينس ما هو مقفول، وهكذا. طيب بنقول ده عباره عن كرونيك انفلاميشن في الجسم، لاي حته في الجسم ادت الى كرونيك توكسيميا. كرونيك توكسيميا، تمام، توكسين راحت للدم، همدت العيان، عملت له وجع في العضلات، وجع في المفاصل، صداع، لو جريد فيفر، هو ده السيبتك فوكس. بنلخصها في كلمه كلام هلس. مش انت بتقول لي امريكا مش مقتنعه؟ بتقول عليه كلام هلس، هي امريكا بتقول عليه كده كلام هلس. يبقى ده الكلينيكال بيكشر بتاع السيبتك فوكس. ايه الكلام الهلس ده؟ كلام هلس. التوكسين تروح للكيدني، الكي كيدني جلوميرولونيفريتس اهي، تروح للدم لو جريد فيفر، ده فيان مش حراره حراره، ده مش اكيوت ايتس. تمام، تروح للبون مارو وتعمل انيميا، تروح للعضلات والمفاصل ميالجيا وارثرالجيا، وجع في العضلات والمفاصل، تروح للهارت اهو روماتيك فيفر وانفكتيف اندوكاردايتس، تروح لللنج برونكيكتيزس اللي هي دايليتيشن وانفكشن اوف ذا برونكاي، تروح للسكين درماتيتس، طبعا درماتيتس واكزيما، تروح للاي ايريدوسايكلايتس انفلاميشن في الايريس والسيلياري بون. تمام، ده كلام هلس، لخصناها في كلام هلس. 1 2 3 4 5 6 7 8، 8 حاجات. ماشي، هو ده تلخيص كلام هلس. كيدني، لو جريد فيفر، انيميا، مايالجيا، هارت، لانج، سكين، اي. تمام، كلام هلس ده السيبتك فوكس. بكده نبقى خلصنا اول محاضره في الفارينكس او في الثروت، وان شاء الله نتقابل في المحاضره الجايه.